قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة روايات مصرية للجيب العدد 19 من سلسلة سفاري بعنوان الجمجمة، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. شخصيات القصة على الطريقة العتيقة في السرد: علاء عبد العظيم طبيب مصري متحمس مندفع قليلا، يجد نفسه في كينيا مع أحب شخص له في العالم ويتورط في مشكلة غريبة بعض الشيء. برناديت جونز طبيبة أطفال كندية حسناء يهم بها علاء، ولا دور لها في هذه القصة إلا إضفاء بعض الحيوية على أحداث كئيبة بطبعها. إنفريد ستيغود طبيب أعصاب سويدي، وهو حاليا رئيس الوحدة في كينيا، وهو رجل ثقيل الظل من النوع الذي تحب أن تمقته. جون ويلسلي أستاذ تشريح بريطاني يهوى دراسة خواص الجماجم، وقد قابل مفاجأة غريبة حقا في أثناء هوايته هذه. شارل سينوري أستاذ فرنسي مختص بطب المناطق الحارة، عصبي وغريب الأطوار لكنه واسع الثقافة، وقد أسدى لعلاء عونا عظيما. كودايو ساحر قبيلة بديم من الكيكويو، يعرف ما هو أكثر كما هي العادة في هذه القصص، لكن يتضح لنا أنه كان ساذجا مخدوعا مثل الجميع. الميجور أرثر ميجور إنجليزي مستعمر عاش هنا منذ 100 عام، ولا داعي للكلام عنه لأنه مات على كل حال. الشجيع لا يوجد شجيع في قصصي، ظننت هذا مفهوما، كل الأشخاص مقهورون ضحايا لظروفهم، وبطولتهم الوحيدة أن يظلوا أحياء يوما آخر. 1. المنفى الجميل كينيا، وبالتحديد في بورو على ضفاف بحيرة تانا. هذا هو المنفى الذي اختاره لنا البروفيسور بارتليه، وقد قدر أننا لن نفلت في الغالب من انتقام عبدة الأفاعي، لأن الأسباب الدينية هي الأقوى دائما، وهي التي تجعل هؤلاء القوم يبحثون عنا بحماسة منقطعة النظير. وكان يعرف حدوده، لا توجد حماية قادرة على جعل الثعابين التي تزحف على الوسادة تمتنع عن ذلك. لهذا أرسلنا إلى وحدة سفاري واحد في كينيا لفترة مفتوحة، ربما تطول شهرا أو شهرين، عاما أو عامين، لا يهم، إن كينيا بحاجة إلينا. وبسام التونسي كما تذكرون عائد من هناك حالا، حيث كان يكافح مرض الكالازار الرهيب، فقد جرت العادة على انتداب أحد من وقت لآخر كي يعيش هناك. توجد وحدة سفاري هناك في بورو كما تعلمون، تتخذ وحدة سفاري دائما مكانها في موضع نائم من البلاد بعيدا عن العواصم والمدن المهمة، لأن منظمة الصحة العالمية تظفر بهذه دوما. وبالطبع ليس بوسع سفاري أن تفوز بربع ما تفوز به منظمة الصحة العالمية الثرية القوية واسعة النفوذ. المنظمة التي تشبه اليونسكو واليونيسيف والأمم المتحدة شهرة، ولها مجلات ودوريات ومواقع انترنت ومكاتب إقليمية في كل مكان، لكن وحدة سفاري بكينيا لها أهمية خاصة متفردة. لنقل إنها المركز لكل وحدات سفاري في القارة السوداء، أي أن الخواجة سفاري شخصيا لو كان له وجود يعيش في كينيا، وهذا يعني كذلك أنها أكثر ثراء وأفضل تجهيزا من وحدة الكاميرون البائسة إلى حد ما. أضف لهذا أن كينيا هي قلب المنطقة الاستوائية، ربما هي القلب الثاني بعد الكونغو طبعا، لكنها تزخر بالمشاكل، وأطباء المناطق الحارة يجدون فيها كنزا ومعينا لا ينضب. بقي أن نقول أن كينيا كانت منفى غير اختياري لنا، والمرء لا يحب أو يكره منفاه، إنه يذهب إليه فحسب. وكما تعرفون كنت مع برناديت، ولمن يقرؤون هذا الكتيب باعتباره أول لقاء لهم مع سفاري، أقول إن برناديت طبيبة أطفال كندية تعمل في وحدة سفاري فقط، لن أضيف أي تفاصيل حتى أعرف حقيقة موقفي. بالنسبة للمخضرمين منكم أقول إن هذه الرحلة كانت رحلة الأحلام بالنسبة لي، أنت ومن تحب منفيان في هذا الركن من العالم، بالإضافة إلى الخطر الداهم الذي كان يطاردنا، كل هذه عوامل لابد من أن تقربنا كثيرا جدا جدا. يقول علماء الاجتماع إنه لو وجد رجل، أي رجل وامرأة، أية امرأة، نفسيهما على جزيرة في المحيط، فإن الاحتياج الإنساني سيجعلهما يهيمان حبا ببعضهما، حتى لو كان الرجل من طراز فرانكشتاين والمرأة من طراز الغولة. إذن نهاية القصة محددة وقد رتبها لي القدر. ترى هل حدث ما كانت أمي تحكيه لي في طفولتي؟ هل صح ذلك الطائر عند ولادتي يقول إن فلانة لي وأنا لفلانة؟ أمي ما زالت تؤمن بهذا، أراها فكرة شعرية، ولكن ليتني كنت هناك ساعتها. لماذا لم تصغي جيدا يا أمي إلى ما صاح به ذلك الطائر لحظة ولدت أنا؟ كنت مسرورا، لكني قررت ألا أكون البادئ بأي شيء. سأجعل شخصيتي شخصية ردود أفعال كما يقول السينمائيون، بينما برنادت هي التي ستقرر. بقي أن أقول أن المدير نصح بدرجة كثيرا بالذهاب معنا، لكن هذا رفض بشدة، قال إنه لن يترك أسرته، ثم إن السحرة لا يحملون ضد شيئا خاصا، هو مجرد عامل بائس عمل معنا كمترجم، ولن يبلغ هؤلاء القوم تلك الدرجة من الحماسة الدينية. ويا لغباء الإنسان، يقتلوننا لأننا فتكنا بثعبان أصلة ثقيل الظل. وهكذا أنا الآن في كينيا مع برنادت، أعاني بالطبع الافتقار إلى تلك التفاصيل اليومية الصغيرة، وأتمنى أن أسمع شيئا جديدا من شيلبي أو أواجه بارتليه طيب القلب الذي يحبني حقا، لكنه يكره أن يعلن هذا لأن واجب المدير أن يشعر من معه بالتضاؤل. هيلجا وباركر اللذان يقاومان الرغبة في التهام حنجرتي، وليفي الذي يتمنى أن أزي له معروفا وأموت، وبسام بحماسته العربية ودروس اللغة الفرنسية والرؤى التي لا يكف عن تلقيني إياها و لكني سأتعود، كل شيء يمكن التعود عليه، وكما قال كامي في الغريب، يمكن للمرء أن يسجن في برميل لا يرى منه إلا السماء، لكنه سيعود نفسه على هذا ويتعلم كيف يعد السحب والطيور المارة فوق رأسه. والآن تعال أقدم لك الوحدة. لن أتكلم كثيرا عن كينيا لأن القصة القادمة تحتاج إلى خلفية كاملة عن هذا البلد، ولو أخبرتك بالنقاط الأساسية الآن فلسوف أضطر إلى تكرارها في الكتيب القادم، إذن نرجئ هذا قليلا. الوحدة هنا تتكون من حرف إل كبير، ويبدو أن هذا تصميم سفاري الدائم في كل مكان من أفريقيا، وهو تصميم مألوف لأطباء الوحدات الريفية في مصر لأن جميعها مصمم بالشكل ذاتي، لكن هناك طبعا فارقا هائلا في الحجم والفخامة. الضلع الطويل لحرف الإل هو العيادات في الطابق الأرضي، والعنابر في الطابقين العلويين. الضلع القصير يحوي مساكن الأطباء والمكاتب الإدارية والمشرحة والصيدلية. تحيط بالوحدة حديقة غناء، ويوجد نصب تذكاري كبير يمثل البارون فون رامشتيت الذي أسس السفاري، وقد جاث على ركبتيه أمامه إفريقي مذعور ملهوف، وهو تمثال لا يريحني كثيرا لأن رائحة العنصرية تسكم الأنف حيثما كانت. كنت أفضل أن يقف الإفريقي على قدميه وقفة الصديق لا العبد المذعور، لكن على كل حال لا أحد يملك القلم ولا يكتب به اسمه، هم الأجانب بنوا الوحدة والتمثال وصنعوا الأدوية والأمصال، وهم من كتبوا مراجع الطب التي نستعملها، لهذا صار من حقهم تماما أن يقولوا ما يشاءوا، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء أو أعمل كل هذا بنفسه. والآن تعال أقدم لك المدير، الدكتور أنفريد ستيجود، وهو كما لاحظت من الاسم سويدي، وهو يختلف كل الاختلاف عن بارتليه المكتنس بالشحم والعواطف، إنه بارد كالموت، سمج نوعا ما، أنيق جدا إلى درجة قريبة من الأنوثة، وبالتأكيد لا يخرج قميصه من السروال كل 3 دقائق مثل بارتليه، ولا ينسى السروال نفسه مفتوحا ولا تصبب عرقا. باختصار ليس في هذا الرجل أي شيء آدمي. تأمل عينيه الزرقاوين الميتتين ولحيته الشقراء المنمقة بعناية وشعره الذي رحل عن مقدمة رأسه، تأمل هذا وقل لي، هل هذا رجل لطيف المعشر؟ أنفريد ستيجود طبيب أعصاب، وقد كف عن ممارسة الطب منذ زمن لأن الإداريات استهوته، له مكتب فخيم يذكرك بمكاتب وكلاء الوزارات عندنا، وكنت أحسب مصر هي البلد الوحيد الذي بلغ ثراؤه درجة تجهيز مكاتب كهذه، ولكن يبدو أن كينيا على نفس الدرجة من الثراء التي لا تحلم بها الولايات المتحدة نفسها. هناك 4 سكرتيرات حسنوات مثل سكرتيرات وكلاء الوزارات عندنا، وكاتبان مع عدد هائل من أجهزة الحاسب الآلي، والحقيقة أنني كنت أحب أكثر البساطة العملية في مكتب بارتليه الذي يكتب مراسلاته بنفسه ولا ضع في حجاته إلا ما يلزم مدير سفاري لا أكثر ولا أقل. سكرتير بارتليا حسناء نعم، لكنه لا يرى وجهها إلا لوجه لها اللوم لأنها لم تستدعني إلى المكتب بسرعة البرق عندما يدعوني في الساعة 7 طبعا. المهم أنني وبرنادت جلسنا في مكتب ستيجود نبتسم في رقة كاشفين عن أسناننا الجميلة، على حين راح الرجل يطالع الملفين اللذين تلقاهما من وحدة سفاري الأولى بيتنا. قال لي وهو يمط شفتاه السفلى في اشمئزاز وألاطة: لا أدري. أنت إذن لم تحصل على مؤهل عالي بعد يا دكتور عبد العظيم. قلت له: أنا أمط شفتي العليا، أدرس الآن البورد الأمريكي للجراحة. أغلق الملف وقال: لن نكف إذن عن اعتبارك طبيبا مقيما تفعل كل شيء. أعتقد أنك كنت تمارس هذا الدور في سفاري 4. قلت: لا أمانع في تنفيذ ما يطلب مني يا سيدي. ثم قال الكلمة التي كنت أتمنى ألا يقولها، لكنني عرفت أنه سيقولها: إن بارتليه مدير ذو كفاءة علمية، لكنه من الناحية الإدارية رخو تماما. يجب أن تنسى كل أيام المرح واللهو هناك، فهنا الأمر يختلف. هو إذن من الأشخاص الذين يعتبرون الإدارة حربا، يجب على المدير فيها أن يكون وغدا ويحطم الآخرين. ردت التحية بأسوأ منها، فقلت: ليس رخوا يا سيدي، إنه فقط مهذب ومتفاهم، وهو شيء لا يفهمه البعض. تظاهر بأنه لم يسمع هذه المعلومة وقال وهو يضع الملفين جانبا: ليكن، مرحبا بكما، والآن ستقابلان دكتور جوتييه نائبي الذي سيخبركما بكل شيء، إن وقتي لا يسمح لي بالتفاصيل. وخرجت أنا وبرنادت وتبادلنا نظرة ذات معنى. واضح أن أيامنا هنا ستكون غاية في السوء، أو على الأقل لن تكون سعيدة مليئة بالمرح. إن هذا الرجل متعكر المزاج يصلح كي يكون أخا روحيا لباركر مدير النائب في سفاري 4. وقالت لي برنادت وهي ترسم التشنيكة الشهيرة على أنفها: لا يجب أن أكون قصصية بارعة كي أعرف أنك ستصطدم بهذا الرجل، ولا يكونن صداما كونيا كصدام الكواكب. شخصيتك العدوانية العصبية لن تتحمل هذا الإغراء. قلت لها وأنا أهز كتفي: صدام أو غير صدام، ليس هذا مكاننا، ولا سوف نغادره سريعا، فلنتحمل أيام المنفى هذه، ولا سوف تمر كأي شيء آخر. فقط أرجو ألا تأتي المتاعب لي بالذات كما اعتدت أن تفعل في أنجا وانديري. وكانت المتاعب في الطريق طبعا. لماذا؟ لأن القصة هكذا دائما. 2. رجل يعشق الجماجم. انغمست برنادت طبعا في عواء الأطفال وبكائهم، وهذه هي فكرتها عن الاستمتاع بوقتها على كل حال. أما أنا فقد تعرفت أطباء الوحدة، أعني أننا عرفت أكثرهم، مجموعة لا بأس بها، أو على الأقل ليس بينهم من يشوي الأطفال أو يقطع حناجر النساء. ويبدو أن العثور على مجموعة كهذه صارت صعبة بعض الشيء هذه الأيام. لا أرى داعيا لأن أعرفك بهم، لأن هذه المرحلة مؤقتة، ولا نفع لك في أن أحملك بالمعلومات والأسماء لأشخاص لن تراهم أكثر من بضعة كتيبات. هناك فقط 2 جديران بأن تعرفهما، لأنهما غير موجودين في سفاري بيتي. الأول هو أستاذ فرنسي اسمه شارل سينيوريه، وهو مختص بطب المناطق الحارة، نحيل جدا كعود الثقاب، وعصبي وغريب الأطوار، لكنه واسع الثقافة وملم بالحضارة الإنسانية بشكل موسوعي. أضف لهذا أنه موسيقي جيد، ومن ناحية الطب لم يكن أقل مستوى من شيلبي، لكن دون ميل هذا الأخير إلى الاستعراض المسرحي. الثاني هو أستاذ تشريح إنجليزي كهل في منتصف الأربعينات من العمر، ولا خطأ هنا، فالكهولة هي سن اكتمال الرجولة في منتصف العمر وليست مرادفا للشيخوخة. واسمه جون ويلسلي، وهو من أساتذة المراجع الطبية المعروفين الذين يدخنون الغليون وتبرز سوالفهم الكثة على جانبي الرأس مثل قرود البابون. وللمزيد من غرابة المظهر، كان يربط هذين السالفين بشاربه مثل صور الإمبراطور غليوم الأول التي تراها في كتب تاريخ المدرسة الثانوية. هذا عن الإضافات التي أضافها بنفسه. أما عن الأجزاء التي لا حيل له فيها، فهي الجبهة العريضة إلى حد لا يصدق، والوجنتان البارزتان، والأنف الضخم المحدد الموحي بقوة الشكيمة، والجرح القديم الذي لم يلتئم جيدا على خده الأيمن. بالطبع لا دور الأستاذ تشريح في وحدة سفاري، لكنه كان يقوم بتشريح المرضى الذين تحيط الأسئلة بأسباب وفاتهم، كما أنه كان يجري بعض الدراسات الأنثروبولوجية هنا على الأهالي. حين قابلت أول مرة ارتجفت فرقا منه، وتوقعت أن يصفعني دون كلمة ودون سبب، ثم يحملني من عنقي ليلقي بي على الأرض ويوجه لي الركلات ويقف فوق صدري ليمارس الدبدبة مثلا. لكنه كان ودودا مهذبا، صافحني بكف بحجم هذه الصفحة 3 مرات تقريبا، وهي المصافحة الأولى والأخيرة في حياتي بالنسبة له كإنجليزي، وقال إنه يتمنى أن أجد السعادة هنا، وإنني أبدو له شابا شجاعا كما سمع عني بالفعل، ودعاني إلى أن أزوره في معمله في أقرب فرصة ممكنة. سألت عنه أحد الأطباء الشبان هنا فقال لي: جون ويلسلي رجل لطيف، لكنه يحمل بعض العقد الدفينة، وهو من النوع الذي لا يفتتن بفكرة حتى. ثم ابتسم في خبث وقال: لكن لماذا أثرثر؟ أنت ستبقى هنا وتعرف كل شيء. قلت له في غيظ: هذا جميل، لكنك تقدم لي ما يوفر علي شهورا من الصراع. كل ما أطلبه هو أن تقول لي: هذا جيد، هذا سيء، وبعد هذا يمكن أن أتخذ تدابيري الخاصة بنفسي. ما تقدمه لي هو ما يقدمه أي مرجع طبي، بدلا من أن نضيع الوقت في اكتشاف سبب الكوليرا كلما ظهر طبيب جديد. يخبرني الكتاب بما عرفه كوخ منذ زمن. ابتسم مفكرا في كلماتي ثم قال: جون ويلسلي هو الوحيد من بيننا الذي ولد في كينيا، بل إنه تربى لدى إحدى الإرساليات. كان رضيعا حين هلك أبوه المستكشف الإنجليزي وزوجته حين وقعت ثورة الكيكويو العظمى. قلت: وهل ثار كيكويو؟ قال: نعم، إن ثورتهم في أوائل الخمسينيات هي تاريخ لا ينسى في هذا البلد. لقد أرادوا استرداد أرضهم من البريطانيين، وكان أن قامت ثورة الماو ماو التي ذبح فيها عدد لا بأس به من البريطانيين مع آلاف من الكيكويو، وقد تم إخماد ثورتهم بسرعة كعادة الثورات في هذا الزمن. وكان زعيم الكيكويو الشهير هو جومو كينياتا، وقد سجنه البريطانيون لكن أفرجوا عنه عام 1961، وبعد عامين استقلت كينيا. وفي الهامش كتب الدكتور أحمد خالد توفيق أن أول 5 أعوام من الستينيات شهدت استقلال إفريقيا كلها بالكامل تقريبا، وكان المستقبل يبشر بالخير، لكن الصراعات القبلية والحروب الأهلية عادت بهذه الدول إلى وضع أسوأ بكثير من أيام المستعمر. قلت: وتقول أن ويلسلي فقد أبويه أنذاك؟ قال: نعم، يا لها من فوضى. لقد وجد رجال الإرساليات الرضيع عمره أيام يعوي وحده في الدغل المجاور للمزرعة، وعلى بعد أمطار وجدوا جثتي الأبوين، ولو لم يسمعوه لكان وجبة سريعة لأحد الوحوش. لم يكن بين البريطانيين في هذه المزرعة امرأة حامل إلا أم ويلسلي، وهكذا فقط أمكن للطبيب أن يعرف من هو، وأطلق عليه اسم جون. وتربى في الإرسالية، ثم تكفل بعض البريطانيين بإرساله إلى بريطانيا ليدرس الطب، وهناك عرف جذوره وعرف من هو حقا، وعاد إلى هنا ليعمل في وحدة سفاري لأنه لا يستطيع الابتعاد عن الأرض التي مات فيها أبواه. قلت وأنا أفكر في هذه القصة المعقدة: لا أعتقد بعد كل هذا أن الرجل معقد، لابد أنه مجنون. ضحك كثيرا لما قلت وغمغم: لا تقل هذا، الحقيقة أن الرجل ما عدا مظهره الغريب متزن تماما، فقط هو من العلماء الحقيقيين، العلماء الذين حين تسيطر عليهم فكرة ما لا يوقفهم شيء. ثم نهض وقال وهو ينظر في ساعته: إن الرجل مولع بالجماجم أكثر من أي شيء آخر. سرني أن الأيام الأولى لي هنا كانت في قسم الجراحة، وأدركت أنني لن أعمل كالمسمار الذي يدسونه في أي مكينة معطلة هنا. لن أقضي الصباح في المعمل والظهر في الاستقبال والمساء في قسم النساء مثلما يفعلون معي في سفاري 4. يبدو أن طابعهم هنا الثبات، بل إنهم منحوني الفرصة للمشاركة في بعض الجراحات، فهم هنا أجرأ قلبا من جراح سفاري 4. والحقيقة أنني جراح جيد دون أن أبذل في هذا مجهودا كبيرا. أنا جراح جيد فقط لأنني أحب الجراحة. لا أحد يستطيع إجازة شيء لا يحبه، ولم يكن كوخ يسهر الليالي وسط مزارع البكتيريا كي ينقذ البشرية، كان يسهر لأنه يحب ذلك ويستمتع به. وفي الكافيتيريا كنت أقابل برنادت، فنجلس شاعرين أننا ننتمي إلى عالم واحد عزيز بعيد، والمشكلة هي أنها مشغولة جدا جدا حتى أنني لم أعد أراها إلا في هذه الساعات الثمينة. لم تكن راضية عن غرفتها لأنها مشتركة مع طبيبة مجرية، ولأنها لم تضع لمساتها على كل شيء في الغرفة كعادتها، ولأن زميلتها في الغرفة تدخن طيلة الليل وليس بينهما شيء واحد مشترك. كان المدير قد مر على عيادة الأطفال أكثر من مرة، ويبدو أنه كان حريصا على اكتشاف خطأ ما، لكنها كانت تؤدي عملها كالعادة مع فريق العمل. والحقيقة أن برنادت مكسب علمي ومعنوي في أي موضوع تدخله. قالت: قال إنني جميلة. ابتلعت اللقمة التي توقفت في حلقي كأنني ابتلعت ضفدعا، وسألتها ضاغطا على كلماتي: من قال هذا؟ مدير سفاري البروفيسور ستيغود شخصيا. قلت: وكيف تعطين الحق في أن يقول هذا؟ قالت: هي مجرد مجاملة لا أكثر. قلت: في الغرب يسمون هذا تحرشا، وينسفون من يتورط فيه نسفا، حتى كلمة المجاملة يمكن اعتبارها تحرشا، ولو كنت مكانك لقضيت إلى أن يضطر إلى أن يبيع جواربه. لم تكن من النوع الذي يعابث الرجل بوصف من أطر جمالها، لم تكن تمارس هذه اللعبة الأنثوية العتيدة، فقط هي كانت تقرر حقائق، وقد قالت في خفة وهي تداعب خصلات شعرها صانعة سالفا أمام أذنها: لا أدري لماذا تعقد الأمور إلى هذا الحد، لا تكن طفلا. قلت: كنت أعرف أن هذا الرجل رقيع، تأكدت من هذا منذ اللحظة الأولى، رجل متزوج مثله ولا يجد ما يفعله إلا مغازلة قطعتني باسمة: ومن قال أنه متزوج؟ إنه أشهر عازب في وحدة سفاري هنا. قلت: إذن هو معقد ومخبول ولم يجد الحمقاء التي تقبل. قالت: وهل تعتقد أن النساء كثيرات يرفضن الزواج من مدير سفاري؟ تذكر أنه ما زال شابا نوعا وليس غولا من ناحية المنظر، على الأقل ليس جوال شحم مثل بارتليه. في غيظ قلت لها: أولا ليس معنى كونه مديرا لأكبر وحدة سفاري أنه هو رئيس مجلس إدارة السفاري، إن مجلس الإدارة موجود في النمسا وهم لا يجاملون مخلوقا، ثم إن الرجل لا يساوي قلم الظفر من بارتليه و... وفطنت إلى أنني ألوح بالسكين في الهواء وأنني أصيح حتى التفت من حولي لي، وأن الحرارة في وجهي تقول إنه بالتأكيد أحمر كالطماطم. هدأت قليلا، لو كانت تحاول استفزازي فقد نجحت في هذا بدرجة امتياز. مر الغداء كليلة سوداء، وقررت بعده أن أذهب إلى ويلسلي، هذا البريطاني غريب الأطوال سيعرف كيف ينسيني عصبيتي بوجهه العملاق ولحيته المخيفة ونظراته المجنونة، إنه سيكون اللطف بعيني. طرقت بابه عدة مرات حتى جاء صوته الغليظ يدعونني إلى الدخول. من الغريب أن غلاظ الأجسام يكونون كذلك غلاظ الأصوات، لحسن الحظ أنهم ليسوا بالضرورة غلاظ القلوب. أشرق وجهه حين رأيني، لكن عيني لم تثبت عليه، ثبتت على عشرات الجماجم المتناثرة هنا وهناك والتي ثبتت على حوامل تجعلها كرؤوس التماثيل النصفية. كان هناك صلصال الكثير منه وآلات قياس دقيقة تذكرك بآلات الملاحة أو ما يستعمله الفلكيون، وفي منتصف الغرفة كان مكتبه وعليه حاسب آلي وماسح ضوئي وطابعة، وكانت على شاشة الحاسب الآلي صورة هولوغرافية لجمجمة، صورة من الطراز الذي ترى طبقاته فوق بعضها ويمكن تدويرها لتراها من عدة مساقط. أما الجماجم فكان بعضها عاريا تماما، بينما كسي بعضها بطبقات متفاوتة السمك من الصلصال، وقد ثبتت في محاجر بعضها عيون من الصلصال راحت تتراكم فوقه طبقات عضلات العين. شيء واحد تأكدت منه، هذا المكان أهم مكان في الوحدة، ومن الواضح أنني سأجد متعة لا توصف هنا. قلت له وأنا أنظر حولي: هذا أتليه مثال وليس معمل طبيب. ابتسم وأخرج الغليون من فمه وسعل وقال: كل ضيوفي يقولون الشيء ذاتي، ولا أدري إن كان هذا مديحا أم ذما. ثم أشار لي بالجلوس وجلب من ثلاجة صغيرة علبة من المياه الغازية الباردة وفتحها لي. سألت أن أفتح العلبة: ما نوع النشاط الذي تمارسه هنا بالضبط؟ هل تصنع نماذج يدرس عليها الطلاب التشريح؟ قال: ليس بالجماجم الحقيقية يا صديقي، ليس بالجماجم الحقيقية، إنما أمارسه هنا هو فن معروف في الغرب وله سادته، وقد تعلمته في مانشستر في قسم التشكيل الطبي. كان الأستاذ ريتشارد نيف أول من علمنا أن الجمجمة تحدد شكل الشخص، وأنه يمكن استنتاج شكل اللحم من العظام، وكان يستعمل قوالب من الصلصال والجص للوصول إلى الشكل الأخير للشخص المعني. لقد استعان به رجال الشرطة كثيرا حين كانوا يجدون جمجمة لا يعرفون من هو صاحبها، وكان هو يقوم بتكوين الشكل مستعملا حاسته الفنية بالإضافة إلى مقاييس طبية صارمة، ولم يكن أحد يتحقق من دقته إلا حين يعرفون صاحب الجثة ويرون صوره القديمة. وكان في نهاية عمله يلون التمثال بلون الجلد ووضع على رأسه شعرا مستعارا، طبعا كان الشارب واللحية أمرين تقديريين متروكين للاحتمالات، وهو على كل حال يصور عمله بعد تثبيت شارب ولحية، وعمل عدد من التباديل والتوافيق حتى لا يترك احتمالا. تعلم كثيرون هذا الفن وكنت أنا منهم، لو لم يهتم أستاذ التشريح بهذا فمن يهتم؟ يمكن القول أنني مزجت بين هذا الفن وعلم الأنثروبولوجي في خليط فريد من نوعه. بالطبع كنت قد سمعت عن هذه الطريقة من قبل، لذا سألت وأنا أتأمل التماثيل، وطبعا قمت أنت بإدخال الكمبيوتر في هذا الموضوع. نظر للشاشة في إعزاز وقال: أستعمل تقنية معقدة كالتي يستعملها فنان الرسوم المتحركة أو جراح التجميل المعاصرون. أنقل الجمجمة إلى الحاسب الآلي وأدعه يأخذ قياساتها ويركب صورة رقمية ثلاثية الأبعاد لها. هذا يفيدني أيما فائدة في تشكيل الصلصال وتحديد حجم القطع. وفي النهاية يقوم الكمبيوتر بعمل التباديل والتوافيق المختلفة للشكل النهائي. وحرك الفأرة ليتحرك المؤشر على الشاشة مشيرا إلى شيء ما وضغط، وعلى الفور ظهرت عشرات صور مختلفة متلاصقة مصطفة تمثل رجلا أسود، نفس الرجل وهو أصلع الرأس، ومرة أصلع الرأس وبلحية، ومرة أصلع الرأس وبشارب، مرة بشارب ولحية وشعر طويل مجعد، وهكذا. سألته وأنا أتأمل المنظر مبهورا: أي جمجمة هذه؟ أشار إلى جمجمة موضوعة جواره على المكتب وقال: هذا المحارب الشجاع من قبيلة الماساي، لقد لقى حتفه في القتال منذ 50 عاما، واليوم هو يفتح عينيه على شاشة الكمبيوتر، وغدا يعرف العالم كله كيف كان شكله. سأبدأ التشكيل فورا، لابد من لصق الطبقة الأولى من عضلات الوجه مهتديا بحسابات الكمبيوتر. لاحظ أنني لم أختر لون الجلد الأسود، لكن الكمبيوتر استنتج من قياسات الجمجمة أن هذا الرأس لإفريقي. هنا سألته السؤال الأهم في كل هذا الفيض من المعلومات: كل ما قلت جميل، ولكن ما جدوى هذا كله؟ 3. إنه الأنثروبولوجي. قال دكتور ويلسلي وهو يشعل غليونه للمرة الألف منذ دخلت المعمل: لعلك تعرف أنني من المهتمين بعلم الأنثروبولوجي، ويعود هذا إلى ظروف نشأتي التي جعلتني لا أعرف من أنا حقا، وقد انهمكت فترة طويلة في دراسة هذا العلم، وقد قادني هذا إلى الاهتمام بدراسة خواص الجماجم المميزة للقبائل هنا. لقد شهدت كينيا حروبا عديدة في تاريخها، ويمكن القول أن الثرى الذي نمشي عليه هو جماجم أدمية. يسعدني علم الأنثروبولوجي في فهم من جاء من أين ولماذا. سألت في حيرة: على قدر فهمي ما تتكلم عنه علم الأنثروبومتري، علم قياسات الأجناس المختلفة، وليس الأنثروبولوجي. ابتسم كمن يسمع طفلا يهذي، وارتجفت لحية الإمبراطور غليوم حماسة وهو يقول: علم الأنثروبولوجي هو علم دراسة الإنسان سلوكيا واجتماعيا وبيولوجيا، وينقسم إلى قسمين كبيرين: الأنثروبولوجي المادي physical، المعني بصفات البشر التشريحية، والأنثروبولوجي الاجتماعي المعني بدراسة المجتمعات والعادات، والذي اشتهرت عالمته مارغريت ميد إلى حد أن رجل الشارع العادي يعرفها جيدا. أنا معني بالجزء الأول، وكما ترى فالأنثروبومتري ليس علما منفصلا عن الأنثروبولوجي، بل هو جزء من دقائقه. كانت الثورة الكبرى في علم الأنثروبولوجي المادي هي ما قام به الزوجان ليكي من اكتشافات في شرق أفريقيا في الستينيات. لقد عثر على عظام امرأة عاشت من ملايين السنين، وهي التي اصطلح على تسميتها لوسي. من هنا عرفنا أن الإنسان القديم عاش في شرق أفريقيا منذ 3 ملايين عام. قبل هذا جاءت أبحاث عالم تشيكي عظيم هو هاردليكا، قضى حياته يقيس أجساد الناس والسلالات المختلفة في المكسيك وأسيا وأفريقيا، وله كتاب عظيم كتبه عام 1920 اسمه الأنثروبومتري. قلت له: أي أنك تستخدم الطب لدراسة الأنثروبولوجي، الطب وسيلة لا غاية بالنسبة لك. قال: ليس لدي الكثير من العمل هنا كما تعلم. وابتسم بخبث وأردف: هؤلاء الأطباء لا يقتلون العدد الكافي من المرضى، لا بد لي من أن أسلي نفسي. وراح يحاول إشعال غليونه. ألاحظ أنني لم أرى قط في حياتي إنسانا يدخن الغليون، كلهم يضيعون عمرهم في تنظيف الغليون وتسليكه وتفريغه وحشوه ومحاولة إشعاله، أي مقدار الجهد الذي تحتاج إليه الأم كي تربي 10 أطفال مزعجين. إن الحياة لا تستحق كل هذا التعقيد. نهضت ورحت أتفقد الجماجم مترصة متجاورة. كانت كما قلت في مراحل متباينة من التكوين، بعضها ما زال عظما، وبعضها اكتسب الصلصال، وبعضها اكتسب الجص واصطبغ بالألوان، فصار كأنه رؤوس حية مقطوعة ترمقنا في كراهية. سألته: من أين تأتي بهذه الجماجم؟ قال: إن لي وسائلي، وهي مهمة ليست هينة في بلد يقدس الموتى مثل كينيا. وأمسك بجمجمة تضحك ضحكة الموت الشهيرة، وكان من الواضح أن العظام تم لحامها بلاصق ما. لابد أن الجمجمة كانت مكونة من 7 قطع قبل أن يقوم هو بإعادتها إلى شكلها التشريحي. قال: هل تعرف عمر هذه مثلا؟ لابد أنه يدنو من 200 عام. وأشار إلى الفك السفلي للجمجمة حيث كان قد ثبت الأسنان النخرة إلى موضعها بالسلك وقال: هاتان السنان الناقصتان من القواطع الأمامية للفك السفلي، هذه هي بطاقة هذا الميت، إنه محارب من الماساي. كان من عادتهم انتزاع هاتان السنين، والسبب هو ما قلت لك، بطاقة شخصية. عندما يجد محارب الماساي جمجمة كهذه يعرف على الفور أنها لماساي مثله ويعاملها باحترام. إنه يرفعها من الثرى ويدفل على بعض العشب ويكوره ويحشو محجري العينين، إن العشب مقدس عندهم وهم لا يجدون تكريما للموتى أفضل من هذا. ثم تذكر شيئا فأضاف: بالمناسبة لا يوجد دفن عند الماساي لأنهم لا يعتقدون أن الجثث تدنس الأرض، إنهم يتركون الجثة معلقة لتفرغ منها الطيور الجارحة، ولهذا يوجد كنز من الجماجم هنا، لكن المشكلة كيف يتركك أحفادهم تأخذها؟ وأشرت إلى صف من الجماجم بحالة جيدة نسبيا وسألته: وهذه الجماجم لا تبدو بهذا السوء؟ قال ويحك لحيته: لقد جلبها الرجال من قرية قريبة من هنا، قرية من قرى الكيكويو اسمها ماندونجويوا، وإنني لراغب أشد الرغبة في استعادة تكوين هذه المجموعة بالذات. من الجلي لي أنها لرجال بيض، في الغالب بعض الإنجليز، وهذا هو السبب الذي يجعلهم يتخلون عنها بسهولة. قلت: لابد أن هذا سيكون ممتعا، ونهضت متمنيا له يوما طيبا، وغادرت المعمل مداريا بسمة على شفتي. حقا يسهل على من لا يعرف طبيعة العلم أن يتهمه بالجنون، لكن هؤلاء المخابيل هم من يصنع العلم، من يموت للبرهنة على فكرة ما، وبعضها تتلخص حياتهم في سطر من كتاب تقرأه وأنت على الأريكة تعبث في أصابع قدميك وتقول: يا لهم من رجال عظام حقا. وكنت أعرف أنني سأعود لمعمله مرارا، فالرجل ظريف واهتماماته مثيرة من دون شك. وفي أثناء مروري مع غريب الأطوار الآخر الفرنسي شارل سينيوري في قسم طب المناطق الحرة، سألني عما إذا كانت الحالات المرضية تختلف كثيرا عنها في الكاميرون. قلت له: ليس كثيرا، لكنها هنا أسوأ وأكثر عددا. قال: لأننا أقرب إلى قلب أفريقيا، كلما دنونا أكثر ازدادت الأفرقة، وصار طب المناطق الحارة هو الفرع الطبي الأهم والأوحد. ثم عاد يسألني: هل أحببت الأطباء هنا؟ قلت: لم أتعرف أحدا بعمق، ربما باستثناء البروفيسور ويلسلي. ضحك كثيرا حين ذكرت الاسم وقال: جميل جميل، ولكن خذ الحذر من هذا المشعوذ، إنه على شيء من الخبال، ربما بسبب كثرة العلم. ثم أضاف: إن ظروف نشأته الغريبة ليست بالضبط الطريقة المثلى كي تكون إنسانا صحيح العقل. على كل حال، لعلي أتكلم من منطلق الكراهية المتبادلة بين الإنجليز والفرنسيين التي تحولت إلى روح تنافس. قلت: هل هذا تحذير؟ قال: لقد كنت واضحا حين قلت إنني أحذرك، لم أغلف كلماتي بغلاف براق لامع. وعلى كل حال، لم أكن أنا رائق المزاج لهذه الأمور، لكني قررت أن أعود لزيارة ويلسلي في معمله العجيب، وهو بالمناسبة موجود جوار مشرحة الوحدة، في ذلك الجو المنعزل الذي يسمح بهذه الأمور، والذي يجعل الباحث يعتقد أنه في عالم خاص صنعه بنفسه. جو مماثل هو الذي يعيش فيه جيديون في سفاري 4، وإن كان مساعده الكوري يخفف عنه الوحدة قليلا. وبالفعل عدت إلى هناك في المساء بعدما انتهيت من عملي، لكنه يوصد الباب من الداخل. قرعت أكثر من مرة دون رد، وفي النهاية جاء صوته الغليظ: من هذا المزعج؟ وتذكرت والد أحد أصدقائي في مصر، قرعت بابه في 10 مساء فجاء صوته يصيح من الداخل: من الحيوان الذي يأتي في ساعة كهذه؟ وهكذا رحلت قبل أن يفتح الباب، لأن من العسير أن أقول أنا. كدت أنصرف في هذه المرة أيضا لولا أن فتح الباب وظهر وجه الرجل العملاق وهتف: أنت؟ معذرة، يبدو أنني لن أتخلى عن عادة السباب من وراء الأبواب وفي الهاتف قبل أن أعرف من أكلمه، للأسف لن أستطيع أن أدعوك للدخول لأنني مشغول. وكان تعاملي مع الأجانب قد عودني على طريقتهم العملية، هم لا يمارسون كرم الضيافة العربي بأي شكل، ومن الطبيعي جدا أن يطردك صاحب البيت لأنه مشغول. قلت له في تهذيب وأنا أستدير: معذرة، لكن دعوتك لي كانت مفتوحة وتجرأت على الاعتقاد بأنني أستطيع المجيء من دون موعد. قال من جديد في لطف أعترف به: المسألة هي أن تشكيل الجماجم الجديدة استغرقني للغاية، ولا أعتقد أنني سأكون مضيفا كريما. قلت: أفهم هذا يا سيدي. مر يومان لم أرى فيهما الرجل، وانشغلت تماما بالعالم الجديد في كينيا، وقد اكتشفت هنا بودرجا جديدا شابا لامع العينين والأسنان اسمه تارو. ومن يعرفون بودرجا الأصلي يعرفون أن شخصا كهذا يساوي ثقله ذهبا، لأنه همزة الوصل الوحيدة التي تتيح لنا أن نفهم قومه. كان يجيد الترجمة، والمثير أن لغة القبائل هنا متباينة، لكن السواحلية هي اللغة التي يتفاهم بها الجميع، كما أن الفصحى هي لغة العرب جميعا مهما تباينت اللهجات المحلية. لهذا يطلق المكتشفون على السواحلية اسم لينغوا فرانكا، أي لغة التفاهم. والسواحلية لغة شائعة في أكثر إفريقيا، وحين تسمعها يخيل إليك أنك تسمع العربية من شخص لا يحسن النطق بها. تدقق السمع أكثر من مرة حتى تكتشف أنها ليست العربية، ولكنك تدرك أن هناك كلمات عربية كثيرة تم إقحام حروف الياء والألف فيها، والسواحل تصير سواحيلي، والوزير يصير وزيري، وهكذا دواليك. علمت كذلك أن الكيكيويو هم أكثر المجموعات العرقية هنا وأهمها، ومشكلتهم هي أنهم يسببون الصداع للحكومة بميلهم إلى إحراق الغابات كي يزرعوا محاصيلهم مكانها، وهو ما كاد يقضي على الثروة الطبيعية في كينيا لولا أن تنبهت الحكومة لذلك. وفي كينيا يوجد عدد من الهنود لا بأس به أبدا، وهم جميعا من مخلفات الاستعمار البريطاني، وأكثرهم أثرياء وكدس المال مثل اليهود بالضبط، لأنهم كانوا من أبرع التجار فيما مضى. كما أن العمانيين لهم هنا تاريخ طويل، لكني سأتحدث عن كينيا بالتفصيل حين يجيء الوقت المناسب، لأنه ليس أسوأ من تجاهل المعلومة إلا أعطاها في غير موضعها. طبعا كنت منهمكا في هذه الفترة بخلافاتي مع المدير ثقيل الظل، الذي تحمل كل كلمة من كلماته تلميحا مسموما ما. هذا رجل يكره ألا يقول شيئا مؤذيا في أي وقت وبنفس البرود والتهذيب. وقد لاحظت من دون شك أنه يلاحق برنادت. لماذا صارت عيادة الأطفال أهم مكان في سفاري فجأة؟ ولما كانت الغريزة هي الغريزة، فقد أحس تلقائيا أنني منافسه الطبيعي، وكذا شعرت أنا، وربما لهذا لم تتلاقى روحانا قط. وماذا عن برنادت؟ فلتفعل ما يروق لها، فقد سئمت هذا كله. الحياة أقصر من أن تضيع مع التهاويم الغامضة في نفس أنثى لا تعرف ما تريد حقا. إن لدي ما يشغلني على كل حال، وقد بدأت أدرس بجد، ربما أن قلة المشاكل والأصدقاء ساعدتني على ذلك. أما عن ويلسلي فقد نسيت أمره تماما، ولم أحاول أن أقرع بابه حتى لا أتهم بعدم التحضر، وإن كنت في أمس الحاجة إلى تسلية من نوع الجلوس معه وهو يعمل، ربما تعلمت هذا الفن منه كذلك. ويوم ما أعود لمصر خبيرا في إعادة تركيب الجماجم، كم من تطبيقات في علم الآثار والطب الشرعي يمكن أن تنبثق من فني كهذا؟ لا أعرف. نسيت أمر ويلسلي، ولكنه لم ينسني. وفي مساء يوم قرع باب غرفتي بالسكن، وكنت لا أحسبه يعرفها. فتحت الباب لأجده، ولأعرف على الفور أن هناك خضبا ما. كانت عيناه متسعتين في جنون، والعرق يغمر وجهه وشعره أشعث تماما، وقال لي: أين أنت؟ ثمت ما أريد أن تراه في معملي. 4. أنا، قال ويلسلي وهو يجد السير في الممر وأنا خلفه. حقا كنت أتوقع كارثة، لكني لم أعرف ما هي. إنه ذلك الشعور، تعال من هنا، ذلك الشعور الذي يدغدغ الشعر في مؤخرة عنقك، ذلك الافتتان الذي، ولكني صرت أخرف، يبدو أن كلامي غير مترابط على الإطلاق. كنت، هل تفهمني؟ كنت أشعر أن هناك سببا لحماسي غير المسبوق للعثور على، أين مفاتيحي؟ للعثور على هذه الجماجم، رغم أنها لا تمثل أي كنز تاريخي، إنها ليست جماجم ماساي. ودعني أؤكد لك أن، هلما ادخل ادخل، هناك جماجم أهم من سواها. هناك نوع من واحد من الجماجم المهمة في هذا العالم، هي جماجم الماساي. ثم وقف على مدخل الباب وصاح: ماساي. تأمل الكلمة، كم هي رهيبة، كم هي رائعة. إن لها سحر العواصف والأعاصير والنمور، سحر الطبيعة المخيف الذي لا يمكن مواجهته، لكنه يفتننا في كل حين. لاحظت أنه قد نسي تماما ما كان مذعورا من أجله، فعدت أسأله: سيدي، قلت أن هناك ما يجب أن أراه. نعم نعم. وكان هناك على المنضدة الرئيسية في المعمل رأس مغطى بقماش يبدو أنه جمجمة كان يكسوها بالجص، ومن الواضح أنه فرغ من تلوينها تماما، لأن علب الألوان كانت متناثرة بجانبها. أزاح القماش بحركة درامية كأنما يزيح عن نصب التذكاري وهتف: هل تعرف هذا الرأس؟ والرأس الذي كشف عنه الستار كان بالفعل مألوفا إلى حد لا يصدق، كان رأس ويلسلي دون غيره من الرؤوس. تأملت التمثال وأنا أشعر بتوتر غير عادي. ما الذي يدفع هذا الرجل لعمل تمثال لرأسي؟ هل جن بالفعل أم أنه مجنون من اللحظة الأولى؟ كان قد ثبت شعره مستعارا في الأماكن الصحيحة، السوالف المشعثة المتصلة بالشارب والحاجبان الكثان البريطانيان، حتى الجرح غير الملتئم على الخد الأيمن. وقد أسهم بهذا في تحويل التمثال إلى شيء مخيف، رأس ويلسلي المقطوع على المنضدة أمامنا، كما كانوا يجلبون الرؤوس التي أطرتها المقصلة إلى مدام توسو كي تصنع تماثيل شمع تشبهها. والسبب هو أن رجال الثورة الفرنسية كانوا يريدون عرض الرؤوس في القرى، وما كانت الرؤوس لتتحمل هذا العناء. كان هذا هو الثمن الذي دفعته مدام توسو كي لا يطير رأسها شخصيا. والمحزن هنا أنها كانت تصنع تماثيل لرؤوس بعض صديقاتها ومعارفها. لماذا تذكرت هذه القصة الآن؟ لأن رأس ويلسلي المقطوع على المنضدة لا بد من أن يذكرك بهذا. ثم اختلاف بسيط هنا هو أن ويلسلي نفسه واقف أمامي يعرض علي ما صنعه. قلت له في كياسة إنه متقن. قال متقن؟ إنه نسخة طبق الأصل. لقد أصابني الذهول حين رأيته، ولم أعد واثقا من أن رأسي على كتفي فعلا، حتى إنني كنت أتحسس من آن لآخر. قلت وأنا أتهيأ للانصراف، أنت مثال ممتاز حقا. صح في الجنون وقد أدرك أنني لم أهتز للأمر. أنت لا تفهم، أنا لم أتعمد عمل تمثال لي، لقد قمت بتركيب ملامح الجمجمة في صبر كالعادة، وهذه هي النتيجة التي وصلت إليها. ابتلع طريقي، لا يجب أن أثير غضبه خاصة في هذه الساعة المتأخرة حيث لن يسمع أحد صوت تهشيم رأسي. قلت له في لطف، هذه صدفة يا بروفيسور، والشعر المستعار يصنع المعجزات. لو أنني وضعته على رأسي لصرت أشبهك بلا أدنى شك. كل رسام يعرف أن العوينات واللحية والشارب تختصر الجهد تماما وتجعل الوجوه تتشابه. صح في مزيد من الجنون، والرأس الكبير ولملامح الفضة والجبهة العريضة، بل والأنف الحاد. إنني لشديد القبح وملامحي لا تتكرر بسهولة. لقد وضعت الشعر المستعار بعدما شعرت بريبة بالغة، فهالني ما رأيت. قلت والندبة، أنت وضعتها عمدا لتزيد الشبه. قال بل الجمجمة بها ندبة في هذا الموضع بالذات، ندبة لا يمكن إلا أن يقابلها هذا الجرح على الجلد. ثم جرني من يدي جرا إلى شاشة الحاسب الآلي وحرك الفأرة لتظهر الشاشة التي ترصت فيها الوجوه المحتملة وقال، هل ترى؟ هذا هو الوجه المفترض أن يكون من دون شعر. وقد أجرى الحاسب الآلي تباديل والتوافق المعتادة. فوجئت ضمن الصور بوجهي يظهر لي، وهذا هو ما جعلني أضيف هذه الإضافة على النموذج الحقيقي بعد الفراغ من تكون الجمجمة. لاحظ أن الكمبيوتر هو الذي رسم الندبة بنفسه، فلم تكن هذه من إضافاتي. ابتلعت ريقي من جديد وقلت في رزانة، بروفيسور هل تريد القول أن هناك من يشبهك إلى هذا الحد؟ قال بل هو أنا، لا يمكن أن توجد هذه القسمة الغليظة صدفة. قلت وأنت لا تجد هذا عجيبا؟ قال بل هو أعجب وأغرب ما رأيت في حياتي، لقد قضيت أسود ساعات حياتي، ولو لم أجد من يرى هذا معي لجننت. قلت في سري، لا تخف من هذا لأن المجنون لا يجن. ثم سألت بصوت عالي، ما احتمالات الخطأ؟ قال لا احتمالات للخطأ، أنت لا تعرف مدى براعتي في هذا الفن، منذ عامين لم تعد لي أخطاء على الإطلاق. تأكد من أن ما تراه هو الوجه الحقيقي لصاحب الجمجمة. عدت أفكر ثم خطرت لي فكرة فسألته، لا أريد أن أكون غليظا، لكن هل عثر أحد على جثة أبيك بعد المذبحة؟ نظر لي وبدت عليه الدهشة لأنه لم يتوقع أنني أعرف، ثم قال ويحك لحيته، طبعا، وهو الآن مدفون في إنجلترا في ديفون إلى جوار أمي. كان أبي معروفا لرجال الأرساليات ولم يجدوا عسرا في تعرف جثته. لا تتوقع أن هذه جمجمته لأنه كان وسيما قسيما. لقد ورثت هذه السمات من أمي، وهي لم تكن جميلة لكنها كانت امرأة باسلة متدينة. بدا لي الأمر بلا جواب، أو على الأقل له جواب واحد، حتى هومير يحني رأسه، لا بد لكل جواد من كبوة ولكل عالم من هفوة. للمرة الأولى أخطأ ويلسلي البارع. قلت له في كياسة، لنفرض مجرد الفرض أنك أخطأت، أو أن أنا لا أخطئ يا بني، إن هذا العمل شاق ويتطلب الكثير من الحسابات. وأمسك بجمجمة عارية موضوعة هناك على المنضدة وراح يمرر إصبعه على تقاطيعها ويشرح لي كيف يبدأ استنتاج الجنس والسن منها، ثم بعد هذا يبدأ في حسابات طبقات العضلات المغطية لهذا التكوين وكيف يقوم بتصويره، ويجري قياساته ويلقنها للحاسب الآلي. بعد هذا يبدأ برنامج خاص قام هو بتطويره مع أحد المهندسين في وضع نموذج ثلاثي الأبعاد مغطى بالعضلات كالصورة التي تراها في أطلس التشريح. ثم تجيء عملية الكساء بالجلد واختيار لون مناسب للعينين والشعر، وهذا دور يلعب فيه الخيال مع الحدث دورا لا بأس به. إن الجماجم القوقازية يناسبها طبعا اللون الأبيض للجلد مع الشعر الأشقر والعينين الزرقاوين، والجماجم الزنجية يناسبها لون البشرة الداكن مع الشعر المجعد والعينين السوداوين. لخ، الخلاصة أن هناك قدرا كبيرا من الإحساس الفني هنا. أشهد أنني تعلمت الكثير من الرجل في الساعتين التاليتين، لكني لم أتشرب هذا الفن بعد، ولا أحسب أنني سأتشربه بسهولة، لكني على الأقل بدأت أرجح أنه لم يخطئ. رجل بهذه الدقة يصعب أن يخطئ. أعد لي بعض القهوة وصبها في كوبين من الورق، وبرغم أن الوقت توغل في الليل فإنني لم أرفض الفكرة، وقد شممت الرائحة العطرة للبن تفوح من الإبريق. جلسنا وسط كل هذه الجماجم نفكر، وكنت أنا قد توصلت إلى 4 احتمالات منطقية. احتمال الأول، أنت أخطأت لمرة واحدة في حياتك، وأنا أقول إنني لم أخطئ ولن أسمح بتكرار هذا الاتهام كل 3 دقائق. قلت في صبر، الاحتمال الثاني، أنت أعدت تشكيل الجمجمة وملامح وجهك في عقلك الباطن تؤثر لا شعوريا على دقة ما تقوم به. قال، هذا هراء، وإلا لارتكبت الخطأ ذاته أكثر من مرة طوال سنين عملي. قلت، الاحتمال الثالث، لديك أقارب في كينيا وأنت لا تعرف عنهم شيئا. قال، مستحيل، أنا آخر واحد على قيد الحياة من أسرتي، ولست مقطوع النسب إلى هذا الحد. لقد زرت إنجلترا وقبلت أقاربي في ديفون. كان أبي هو الوحيد الذي جاء إلى كينيا، وقد اعتبره أكثر أفراد أسرتي مخبولا لأن مستقبلا باهرا كان ينتظر في المحاماة في وطنه، لكنه آثر أن يأتي إلى هنا مع زوجته الشابة. هذا معناه أنه لا أحد من أقاربي هنا. قلت، الاحتمال الرابع، وهذه صدفة فريدة من نوعها، فرصة تقل عن 1 في المليون أن يكون هناك في كينيا من كان يشبهك إلى هذا الحد. قال، أنا لم أرى في حياتي من يحمل هذه الملامح العجيبة، ولا أتصور أن يوجد رجلان في كينيا لهم الشكل ذاتي. يبدو هذا قريبا مما تصوره الفلاسفة الملحدون في القرن الماضي، أن انفجارا في مطبعة يمكن بالصدفة أن يجعل الحروف تتجمع في شكل قصيدة معروفة لشكسبير. هذا ببساطة كلام نظري لا يرتكز على أساس. قلت، الاحتمال الخامس، ثمة شيء ما غامض يجري هنا. قال، هذا هو أقرب الاحتمالات إلى الدقة، إن الأمر لا يصمد لأي تفسير منطقي، بل هو يحتاج إلى تفسير خارق للطبيعة. ورشف رشفة من القهوة وقال، هل تعرف ما أفكر فيه؟ إن لدي موعدا في سمارة. كان تعبير موعد في سمارة يشير لقصة موم الشهيرة في الأدب الإنجليزي، الرجل الذي رأى الموت في بغداد ينظر له ففر منه إلى سمارة، واتضح أن الموت كان ينظر له بدافع الدهشة لا أكثر، لأنه كان على موعد معه هذا المساء بالذات في سمارة. ومعنى تعبير موعد في سمارة المجازي هو دنو الموت. يعتقد ويلسلي أنه تلقى رسالة واضحة من الموت يقول له أنه الشخص التالي الذي ينتظر موعده في سمارة، والرسالة لا تحتاج إلى عبقرية أو شفافية لفهمها، تحتاج فقط إلى عقل متفتح بلا تحيزات مسبقة. لقد وصلت الرسالة، والأمر متروك لويلسلي كي يصدق أو لا يصدق، والأمر استيان على كل حال. قال لي، سمعت إن من ينتظرهم الموت يرون أنفسهم في أوضاع مفزعة قبل الموعد بعدة أيام، يرون أنفسهم جثة على الأسفلت أو على منضدة التشريح. ترى ماذا يقولون عن الرجل الذي يركب ملامح جمجمة ليجد أنها تحمل وجهه؟ شعرت بقشعريرة برغم ثقتي من أن هذا هراء، وقلت لهم مخففا، لا أحد سمع عن شيء كهذا، الموت لا ينذر من جاء عليه الدور، هذا معروف دينيا وعلميا. قال، أحيانا يصدق كلام العامة. قلت، كلام العامة قد يقنعك أن الأفيال تطير بأذانها أو أن السماء تمطر قططا وكلابا. قال في قنوطه يعبث في لحيته الغريبة، لكن لابد من تفسير، بحق السماء لابد من تفسير. والحقيقة هنا أنني أفهم مشاعره جيدا، المرء لا يشعر براحة تامة حين ينظر إلى الرأس المقطوع على المنضدة ليجد أن هذا رأسه. 5. كيكويو. فرغت برنادت من التهام آخر قطعة من البطاطس المحمرة في طبقها وقالت، برغم كل شيء لا تنكر أن طعامهم هنا أفضل. قلت في لا مبالاة، إن إمكانياتهم هائلة هنا هؤلاء القوم، حتى إن البطاطس لم تتحول إلى عجين زنخ. وخطر لي أن الأمر غريب حقا، لكني لا أراها هذه الأيام إلا وقد امتلأ فمها بالطعام كأفراس النهر. والسبب طبعا هو أن ساعة الغداء هي الوقت القليل المتاح لنا. ابتسمت وقالت لي: ملاحظاتك ذكية فعلا، والآن على ما استقررت بصدد صديقك هذا؟ قلت: لا شيء، ليس مطلوبا مني أن أعمل شيئا، إن هذه مشكلته وليس من واجب أحد حتى هو أن يحلها، يمكن للأسرار الكونية أن تنتظر. قالت: ليس هذا هو علاء الفضولية الذي أعرفه. قلت: لم أكن قط فضوليا، لكن مدير بارتليه كان يرغمني على أن أكون كذلك. قالت مفكرة وقد أبطأت حركة مضغها كأنما تلوك الفكرة قبل أن تقولها: تريد رأيي؟ هذا الرجل ليس على ما يرام، وأقترح أن تتركه وشأنه. أعتقد وأراهن على أنه لثق هذا الوجه الذي ليس وجه الجمجمة على الإطلاق. لاحظ أنه الوحيد الذي يعرف ما يفعله حقا. هل تذكر تلك المرة التي انتشر فيها الإشعاع الذري في سفاري 4، وكان الوحيد الذي لجأنا له والذي يفهم هذه الأمور هو الجاني نفسه، وكنا نسمع أكاذيبه في تصديق مطلق تركين له كل شيء لأنه الخبير. وأضافت: لو قال لك هذا الرجل إن الجمجمة جمجمة نيرون أو ميكي ماوس، فكيف تثبت العكس؟ قلت: ومصلحته في هذا، لابد من مصلحة له في هذا. قالت: وهل يمكن فهم منطق تفكير مجنون؟ ربما هو نوع فريد من عقاب النفس. لاحظ أن بعض من يفقدون الأبوين في سن مبكرة يشعرون بعقدة الذنب وبأنهم بشكل ما استحقوا ما حدث لهم. بعضهم يصاب بالاكتئاب وبعضهم يتسلى بتمزيق جسده بالموس. قلت: وبعضهم يصنع رؤوسا مقطوعة تشبه رأسه هو بالذات. قالت: أنت تفهمني، ولا تنسى كل ما قاله فرويد من غريزة الموت التي تحركنا وتغرينا بالموت دائما، أو بتخيل أننا متنا. لا بأس من تخيل أن الجمجمة هي جمجمتك بالذات، وعندها نجد موقفا فلسفيا جميلا: أنا ميت، إنهم يزعمون العكس لكنني أعرف الحقيقة، والدليل أن هذه الجمجمة جمجمتي أنا بالذات. أنا ميت وقد استحققت هذا لأنني فقدت أبوي. فكرت فيما قالت وبدأ لي على شيء من المنطق. لست مطلق الإيمان بفرويد وغريزة موته، لكني أعرف أن العالم فيه ما يكفيه من المخابيل. لم أعد أندهش لأي شيء في العالم، لأن من يعش 33 عاما لا أبا لك يسأم. جاءني الدكتور جوتيينا بالمدير وهو شاب مهذب، ومن الملاحظ أن سفاري الأولى يديرها رجل وديع يحيط به الصقور من أمثال باركر، بينما هنا المدير صقر مؤذن تحيط به الحمائم. سألني عن عملي هنا وعما إذا كانت هناك أي مشكلة تضايقني، ثم قال لي: لقد حان وقت بعض العمل الميداني، سيكون عليك أن تزور بعض قرى الكيكويو بدءا من غد. قلت: ومن الذي رشحني لذلك؟ قال: دكتور ستيجود المدير طبعا، يقول أن لك باعا في التعامل مع القبائل كما يقول ملفك، وهو راغب في أن يراك تعمل. طبعا عملك الأساسي سيكون حصر حالات الكالا أزار، لكن هذا لا يمنع من عمل مسح صحي شامل. هناك تغييرات تحدث من وقت لآخر. كنت أعرف أن هذا هو عملي الأساسي هنا. بسامي التونسي قضى أيام انتدابه إلى كينيا في قرى الكيكويو، ويبدو أنه لم يرى العمران هنا لحظة واحدة. والكالا أزار أو المرض الأسود هو كارثة أخرى من الكوارث التي ابتليت بها القارة. يبدو أنه من العسير أن أعمل في كينيا دون أن تكون لي مغامرات يجب سردها عن هذا المرض. ذكروني بأن أحكيها لكم في القصة القادمة. ومن سيكون معي يا سيدي؟ وتوقعت أن يقول بدرجة كالعادة، لكنه قال: سيكون معك المترجم تارو والسائق وممرضتان كينيتان مهمتهما أخذ العينات. لا تخشى شيئا، لأن الأهالي هنا يعرفون بقدومنا جيدا. طبعا هذا أمر تكليف لا مجال لاستئنافه، لكنه قدمه إلي بصورة من يطلب معروفا، وقد سرني هذا ولم يكلفه شيئا. ليكن يا سيدي، أنا جاهز في أي وقت تريدون. وفي المساء قابلت برنادت فأخبرتها أنني ذاهب في مهمة ما، لكن لا تقلقي، لن أموت ولن أتأخر كثيرا. قالت: ومن قال أنني قلقة؟ قلت: خطر لي هذا، لكني أكرر لن أتعرض لخطر ما. وفي الصباح ركبت السيارة مع الطاقم المختار إلى مجموعة قرى الكيكويو المحيطة بالوحدة، أي في قطاع بورو بالذات. أول ملاحظة يمكنك أن تراها بوضوح هو ثراء الحياة البرية هنا. السيارة تعلو في طرق ملتوية بين المزارع والأشجار. هذه هي الأرض البكر كما يتخيلها الشعراء بحق، مساحات شاسعة من الأشجار وبالذات من شجر واتل وشجيرات البن. الشجرة الأولى يستخدم قشرها في صناعة الأصباغ الحمراء، والشجرة الثانية معروفة وهو من نباتات التصدير المهمة هنا. الآن نصل إلى قرية الكيكويو المنشودة. هؤلاء من أبسط القوم في إفريقيا، ولا يعرفون معنى الثياب إلا من مئزر من جلد يغطي العورة. النساء يلبسن المثير جدا من الحلي النحاسية الخلاخيل التي تمتد من القدم إلى أسفل الركبة، والمتزوجات منهن ضعن نفس الحلي على الساعدين. ترى من حولك في أذان النساء أقراطا ثقيلة جدا، أعتقد أن ثقل الواحدة لن يقل عن وزن مكواه، لهذا يلففن شريطا من خرز على الجبهة يتمسك طرفاه بالأذنين كي لا يتتمزق منفرة الثقل. أما شحمات الأذان فمثقوبة لتسمح بمرور اسطوانة من الخشب قطرها يشبه قطر ساعدك لو كنت نحيلا نوعا، وهم في هذا يشبهون قبائل بورنيو في أندونيسيا. حتى لا تتساءل عن قدرة الأذن الخرافية التي تحمل كل هذا، الرجال مسالمون وإن كانت لهم سحنة مفزعة، إنهم مدججون بالسلاح ويبردون أسنانهم الأمامية لتبدو كالأنياب، ويبدو أن هذه من علامات الأناقة هنا، وهذا أفضل عموما من أناقة النساء التي تتضمن وضع روث وبول الأبقار على الشعر. إنهم مجتمع رعاة، وما يبدو لنا قذرا بالنسبة لهم عملية جدا. ليس من المطلوب من المرأة أن تكون نظيفة لترق لزوجها، المهم أن ترق للبقرة أولا، والبقرة يجب أن ترضع مربيتها وإلا قل لبنها. أكواخهم جميلة من ناحية المنظر لأنهم يجيدون جدل الأغصان ببراعة، وإن كانت الرائحة كفيلة بقتلك إن لم تكن قد مت بعد كل هذا، فهم يعيشون مع البهائم في مكان واحد. بالطبع ذهبنا إلى كبير القرية، وبالطبع جلسنا وقدموا لنا الكثافة الكريهة التي يذكرك منظرها بمعجون الدهان، ويذكرك طعمها بالبطاطا التي داست عليها غوريلا حتى أحالتها إلى عجين. ثم إننا انطلقنا إلى أداء أعمالنا، فحص الحالات، أخذ عينات من الدم والنخاع إلى آخره. لحسن الحظ لم يكن تعداد القرية كبيرا، وهكذا صار بوسعنا نزور قرية أخرى هذا اليوم. صحيح أننا سنعود إلى سفاري ليلا، لكني أعتقد أننا لن نعمل غدا بالتأكيد، لسنا في حالة حرب هنا. وعند الظهر فرغنا من العمل وقمنا بترقيم العينات وأخذ أسماء الحالات، ثم انطلقت السيارة عبر نفس الطريق قاصدة قرية أخرى. سألت السائق وأنا أنظر إلى خارطة لا أفهم شيئا منها، ما هي القرية التالية قرب الطريق؟ قال لي بلا مبالاة وهو يمضغ لفافة تبغه، اسمها مندنجوا يا دكتور، لا تضيع وقتك مع الخارطة وثق بعقل محسوبك، كل شيء هنا. وضرب صدغه بسبابته مكررا العبارة في دهاء، كل شيء هنا. أما أنا فقد رحت أفكر، مندنجوا، أين سمعت هذا الاسم من قبل؟ ثم تذكرت، يا لها من مصادفة. 6. هناك ساحر دائما. حين دخلنا القرية طلبت من تارو الممرض أن يسأل عن الجماجم، نظر لي في حيرة كأنما لا يعرف متى أبدأ المزاح ومتى أكف عنه. عدت أكرر الكلام، سأل هؤلاء القوم عن جماجم البيض. قال لي في غباء، لا أدري إن كنت تعني ما تقول يا دكتور، لكن هؤلاء القوم لن يجيبوا عن أسئلتك. قلت، هل تريد القول إنه من الممنوع أن يكون هنا جماجم بيض؟ قال، لم يعد أحد يفخر بعدد من قتلهم من الإنجليز كما كنا في الماضي، إنجلترا الآن دولة صديقة. كانت هذه هي القرية التي وجد فيها ويلسلي تلك الجماجم التي تكلم عنها، وهي جماجم بيضاء. ربما استطعت أن أسدي له خدمة وأعرف شيئا جديدا عنها. هو بالطبع ويلسلي يعرف أكثر مما قال لي، لكنه لم يخبرني، ربما لأنني لم أسأله، وربما لأنه لا يريد أن أعرف. لكن ما هي الطريقة المثلى لسؤال رجال قبيلة أفريقية عن المصدر الذي يأتون منه بجماجمهم؟ الإجابة لم تكن بهذه الصعوبة، وبالفعل كانت قريبة جدا. لقد زرنا الزعيم لهذه القرية في كوخي، كان كعادة الأفارقة أكثر القوم بدانة كأنه فرس النهر، وكانت له أكثر الأسنان بياضا، وهذه الأخيرة علامة على علو المكانة في أفريقيا كلها. راحت محاورة رتيبة تدور بينه وبين تارو بينما رحنا نحن نلتهم الكثافة، ودرت بعيني في كوخي فرأيت مجموعة من الجماجم معلقة على الجدران كأنها للزينة. هذا هو، دققت النظر أكثر فوجدت أن أكثر الجماجم مثقوب أو مهشم من قمة الجمجمة، الجزء الذي يصر معربو علم التشريح على أنه الجلجثة. دنوت من إذن تاور وهمست له، هذه هي اللحظة المناسبة، سأله عن هذه الجماجم ولماذا يحتفظ بها هنا. همس في ضيق، هذا طبيعي، إن كودايو الكبير هو ساحر القبيلة كذلك، وما أكثر الأسباب التي تدعو ساحرا للاحتفاظ بجماجم؟ قلت: لكننا لا نعرف ذلك، سأله من فضلك. دارت محادثة رتيبة بالسواحلية بين الرجلين، ورأيت عيني الزعيم تتجهان لي أكثر من مرة، ثم هز رأسه في فهم وقال ما ترجمه لي تارو كما يلي: هذه جماجم نساء قتلهن المساي. كان المساي في الماضي يقتلون الرجال بالحراب، وفي المساء يعقدون حفلا ساهرا يهشمون فيه رؤوس نساء الأعداء بالهروات. لقد وجدنا هذه الجماجم خارج أسوار القرية، ويبدو أن هذا حدث من زمن، وقد احتفظت بالجماجم لأنها تجرب الحظ. قشعر جلدي، نساء، هروات. لم يكن المساي يمزحون، وقد جلبوا من المتاعب للمستعمر البريطاني ما يشبه ما جلبه الزولو في الجنوب. سألت تارو: سلو، هل وجد جماجم بريطانيين؟ قال الرجل بعدما نقل إليه الحديث مترجما: كان هناك الكثير، وقد حصل عليها كلها طبيب بريطاني اسمه الميجر أرثر يعمل عندكم. نحن الكيكويو نجلب له بعض الجماجم لأنه يدفع ثمنها جيدا، والمال صار مهما للجميع في هذا العالم. تبادلت نظرة غبية مع تارو، طبيب وميجر وأرثر أيضا. يبدو هذا عجيبا بعض الشيء، هؤلاء القوم مصابون بخلط غريب في الأسماء والأشخاص. قلت على لسان مترجمي: هو طبيب، طبيب يدعى جون ويلسلي، وليس له علاقة بالعسكرية. قال كودايو الكبير على لسان المترجم: نعم نعم، ليس اسمه كذلك، لكن شيوخنا وجدوا أنه يذكرهم بالقائد البريطاني الذي كان حاكما عسكريا لبورو من 100 عام، وأطلقوا عليه اسم الميجور أرثر. له نفس الوجه المخيف الضخم ونفس الشعر الأشعث والسالفين الكثين، هكذا قالوا، لكن أحدنا لم يرى هذا الميجور. قلت: لديكم شيوخ كانوا أحياء من 100 عام؟ ضحك فاهتز بطنه المكتنس كأنما هو طبق من الجيلي في أرجوحة، وقال بعد الترجمة: لدينا 3 رأوا موسم حصاد الذرة 120 مرة. الآن صارت القصة واضحة تماما، لم تعد هناك ألغاز. لقد اعتدت علامة الاستفهام حتى لم أعد أجد صعوبة في العثور عليها، فإن لم أجدها أبعثرها بنفسي. لقد مات الميجور من 100 عام، غالبا في قتال مع المساي الشرسين، وطبعا فقد رأسه المقطوع في الدغل. بعد أعوام جاء من يحمل نفس الوجه المميز إلى سفاري، وهو طبيب اسمه جون ويلسلي، يهوى تركيب الجماجم. بالصدفة قابل الأهل المسنون الرجل وعرفوا أنه يشبه الميجور، وبالصدفة أيضا وجدوا الجمجمة وأعطوه إياه، قام هو بتجميعها ليجد مفاجأة عمره. بالصدفة، بالصدفة، صدف كثيرة جدا، لكن هذا هو المنطق الوحيد للقصة، ولا أراها على أي ضوء آخر. ثمة احتمال آخر أن يكون الميجور هو أبو البروفيسور الحقيقي على طريقة الأفلام العربية الميلودرامية القديمة، وما فعله البروفيسور هو أنه قام بتركيب جمجمة أبيه. لكن عمر البروفيسور لا يتجاوز 50، فمتى أنجبه الميجور إذا كان قد عاش هنا من 100 عام؟ أعتقد أن الاحتمال الأخير مرفوض، وهكذا يبقى الاحتمال الأول برغم اعتماد المشين على قانون الصدفة. أنا لم أرى في حياتي من يحمل هذه الملامح العجيبة، ولا أتصور أن يوجد رجلان في كينيا لهما الشكل ذاتي. يبدو هذا قريبا مما تصوره الفلاسفة الملحدون في القرن الماضي، إن انفجارا في مطبعة يمكن بالصدفة أن يجعل الحروف تتجمع في شكل قصيدة معروفة لشكسبير. هذا ببساطة كلام نظري لا يرتكز على أساس. هكذا قال البروفيسور، وأجد أنني أؤيده من كل قلبي، لكن لا يوجد حل آخر. بالفعل كان هناك رجلان في كينيا لهما نفس الشكل الغريب، وشاءت الأقدار أن يقوم أحدهما بتركيب جمجمة الآخر. شكرت للزعيم حسن ضيافته ونهضنا لنمارس عملنا، لكن قبل أن ننصرف قلت لمترجمي: قل له إن الأرواح تلعب ألعابا غريبة، ومن المقبول أن تحل في جسد آخر بعد أجيال. إن الميجور أرثر لم يستكمل عمله، لهذا حلت روحه في طبيبكم هذا، وجاء إلى البلاد حاملا الوجه ذاته كي يستكمل ما بدأه. ثم أشار لنفسي وقال جدا غير هزل: أنا مثلا كنت خنزيرا فيما مضى، ربما منذ 200 موسم حصاد، وقد عدت لأكمل ما بدأته. أحيانا أرغب في أن أستحم في الطين أو آكل الفضلات حتى أمتلئ. كدت أنفجر ضحكا، لكني تماسكت حتى لا يطير هؤلاء القوم أعناقنا. اندمجت في نوبة سعال كي أبرر اهتزاز لحيتي والدموع في عيني. الغريب أنه اختار بالفعل أنسب حيوان مناسب لمنظره، لو قال إنه كان غزالا أو بجعة لشعرت ببعض الدهشة. من جديد شكرته ووصلنا المهمة الشاقة، وفي المساء كنا عائدين إلى سفاري، وكان ذهني عامرا بالأسئلة. 7. هذا هو الفصل 7. لحسن حظي كان اليوم التالي إجازة لي، وقد توقعت هذا لأن المدير بارد الأعصاب لكنه ليس سفاحا. قضيت نصف اليوم في الفراش أنعم بحالة الفراغ التي أنا فيها. والحقيقة هي أن الإجازات عملة نادرة في وحدات سفاري، أنت لا تنالها إلا وأنت مشك على الموت. عند الظهر كتبت لأمي خطابا أشرح فيه لماذا تغير عنواني. أعرف أن مراسلتهم إلى سفاري 4 ستحول لي بكل دقة، لكن لابد أن يعرفوا أنني هنا في كينيا. وعلى كل حال أمي لا تعرف الفارق بين كينيا والكاميرون، كلها بلاد قصية يملأها بشر سود البشرة وتعمها أمراض غامضة لا علاج لها، وتدخل فيها الفهود من نوافذ غرف النوم لتمزق وريد عنقك وتجرك جرا إلى الدغل القريب. دعك طبعا من الطبيبات الشقراوات المائعات اللواتي ينتزعنك انتزاعا من بنات خالتك. بعد هذا ارتديت ثيابي وتوجهت إلى الكافيتيريا لأنعم بغذاء جيد. لم تكن برنادت هناك على كل حال، اطمئني أمي. الآن ببطن مليء أتجه إلى معمل ويلسلي جوار المشرحة كي أخبره بآخر ما بلغ علمي. طرقت الباب حتى كلمتني كما يقول اللغويين، لكن الرجل لم يرد. وعلى كل حال وصلت الطرق لأنه صار سيء التوصيل هذا الأيام وكل استجاباته بطيئة. في النهاية جاء صوته الغليظ من الداخل: ارحل. قلت بكثير من الكياسة وأنا أنظر حولي كي لا يتهمني أحدهم بالسماجة: بروفيسور، هذا أنا علاء عبد العظيم. ببطء كما توقعت انفتح الباب وأبرز وجهه، وكان بشوشا كعادته وإن كان في أسوأ حال ممكن. شعره مشعث، عينه منتفختان، فذكرني بعلماء قصص الرعب المجانين. سمح لي بالدخول فدخلت. لم يكن شيء قد تغير في المعمل فيما عدا جمجمة أخرى بدأ في تغطيتها بشرائح الصلصال، وكان رأسه المقطوع في مكانه على المنضدة كما هو، وإن وضع على قمة رأسه قبعة صغيرة كاسكت يبدو أنه خاص بويلسلي نفسه وقد أراد أن يجربها هناك على سبيل الدعابة. الحقيقة هي أن هذا أضف على الرأس تعبيرا مفزعا يوشك أن يكون واقعيا تماما. لاحظ نظرتي فقال: لا شيء، مجرد حامل قبعات مبتكر. جلست وبكلمات بطيئة منتقاة حكيت له قصة زعيم الكيكويو والميجور أرثر واستنتاجاتي الخاصة بهذا الصدد. وكلما تقدمت في القصة كانت عيناه تضيقان كأنما يستمتع بما يسمعه. وفي النهاية قال لي والابتسامة لا تبرح شفتيه: هل تتصور أن الصدفة تلعب كل هذا الدور؟ قلت: لا أتصور، لكنه التفسير الوحيد. قال ويصب لنفسه بعض القهوة من براد هناك: أنا بالطبع أعرف قصة هذا الميجور، وأعرف أن شيوخ القبائل هنا يرون شبها كبيرا بيننا، لكني محصت هذا الاحتمال جيدا وأرى أنه مستحيل. أولا لأن الميجور لا يشبهني إلى هذا الحد، هؤلاء البدائيون يخضعون للإيحاء ولما يبقى في الذاكرة. وهل تثق بذاكرة مضى عليها 100 عام؟ إنهم لا يعرفون ما يعتقدونه حقا. أنا بحثت حتى وجدت صورة عتيقة لهذا الميجور أرسلها لي رفاقي من إنجلترا، فعلتها من زمن لمجرد الفضول، وقد وجدت أن الصورة لا تشبهني كثيرا، فقد كان لديه شارب كث وسلفان سميكان، وهذا كافي بالنسبة لهم كي يجدوا أن الرجلين متشابهان. ولو رأى هؤلاء القوم غدا الباتشينو لحسبوه أنت وقد عدت تستكمل عملك. يخيل لي أحيانا أن الفراسة والقدرة على تمييز الملامح صفتان تهبهما الحضارة والثقافة ولا يولد المرء بهما. ثانيا، لقد عاشوا الميجور من 100 عام، بينما يمكن أن أؤكد لك أن الجمجمة لا يزيد عمرها على 5 أعوام. ثالثا وهو الأهم، جثة الميجور لم تفقد، لقد وجدوها كاملة بعد موقع عنيفة مع المساي، وقد أرسلوا جثمانه إلى إنجلترا حيث دفن هناك. الجمجمة التي تراها إذن لا تخص على الإطلاق من كان يدعى بالميجور أرثر. هنا ارتج علي، لقد كان على علم بكل شيء وهدم كل الهيكل المنطقي المتهالك الذي شيدته في ذهني. لما رأى علامات الحيرة والارتباك على وجهي قال: أنت من الطراز الذي يبحث عن تفسير كل شيء بالورقة والقلم. هناك أشياء لا تفسير لها يا بني، وهذه الجمجمة نموذج لها. لكني أتوقف هنا أمام ما قاله الزعيم الميجور أرثر، لم يستكمل عمله، لهذا حلت روحه في طبيبكم هذا وجاء إلى البلاد حاملا الوجه ذاته كي يستكمل ما بدأ. هنا أفكر في عمق، أفكر في جدية، ماذا لو كنت أنا حقا تناسخا لصاحب الجمجمة الذي هو الميجور أرثر، أو قد لا يكون هو، وقد جئت هنا لأواصل ما بدأ. قلت له في ضيق: سيدي، لقد فكر الهندوس في مبدأ تناسخ الأرواح كمجرد محاولة بدائية لتفسير بعض الظواهر الغامضة، مثلا لماذا تتصرف القطة مثل الإنسان أحيانا، ولماذا يعتقد أحد البشر أنه واحدا من عظماء التاريخ القدامى. كانوا يعتقدون أننا نحاسب عن ذنوبنا في حياة أخرى على هذه الأرض، الشرير يموت ويعود للحياة حمار يتلقى الصياد، واللص يموت ويعود للحياة صرصور. لكن المبدأ لا يروق لي من الناحية الدينية ولا يروق لي علميا. ربما كان التصديق في قانون الصدفة أكثر شرفا ومنطقية. هناك شخص يشبهك وجد في كينيا يوما ما، قال: ليس من زمن بعيد يا علاء، ليس من زمن بعيد، لقد كان هذا التعس حيا مثلي ومثلك منذ 5 أعوام. تذكرت هذا فقلت بلهجة منتصر: حتى ولو قبلنا بمبدأ التناسخ ولن أفعل هذا أبدا، فالروح لن تحل إلا بطفل يولد، من العسير أن تحل ببالغ مثلك، هو أنت كما كنت منذ 5 سنوات. قال في عصبية وينهض ويجوب الغرفة جيئة وذهابا: ومن قال أن هراء الهندوس له أي منطق من الصحة؟ أنا أفكر في نوع من الاستحواذ، الحلول، أفكر في أي حل خوارقي عصي على التفسير بالمنطق العلمي. تنهدت في صبر ونهضت بدوري: بروفيسور، أرى أن هذه الجمجمة لغز وقد انتهى، ولا يجب أن يجعل الحياة أكثر تعقيدا، أقترح أن تضع هذه على أقرب رف في معملك أو توريها التراب وتنسى كل شيء وتعود لممارسة حياتك المعهودة. ابتسم ابتسامة مخيفة وقال ويجفف العرق على جبينه: سأفعل هذا، لكن أولا سأرسل الجمجمة وقطع من أنسجتي إلى إنجلترا، إن الفحص المناعي وأسلوب PCR لقادران على معرفة هل هذه جمجمتي أم لا. هذه عملية معقدة، لا أجرؤ على تجربتها هنا في كينيا. قلت له: أنا أفتح الباب كما تشاء، لكن أرجوك عد لحياتك الطبيعية، إن البقاء في غرفة مغلقة مع فكرة مغلقة لهو الطريق الملكي إلى الجنون. ابتسم في غموض ولم ينبس ببنت شفة. كان علي في اليوم التالي أن أقوم بمسح طبي جديد مع نفس الفريق، وفي هذه المرة كان على الفرنسي سينيوري أن يكون معنا ليشرف على أدائنا. سرني هذا، فالرجل واسع العلم ومثقف، صحيح أنه غريب الأطوار لكن ليس كصاحبنا بالتأكيد. كانت رحلة السيارة طويلة وكنت في حاجة إلى موضوع يزجي الفراغ. تذكرت هنا أنني لم أعطي أي وعد، ولم يطلب مني ويلسلي التزام السرية بخصوص قصة الجمجمة هذه، لذا حكيتها للفرنسي على ضجيج المحرك وأصغى هو باهتمام شديد، وأنهيت القصة قائلا: الآن فكرة التناسخ تسيطر على الرجل، لا أدري كيف، يعتقد أنه وجد بشكل ما في جسد آخر، وهذا الجسد هو الذي وجدنا جمجمته. وابتسمت في عصبية، لكن الفرنسي لم يبتسم وظل ينظر لي مقطبا في جدية تامة وهو يقدم أنامله كعادته. أخيرا حين فرغت من قصتي قال لي: لهذا صار ويلسلي غريب الأطوار مختلفا عما عرفناه، لقد كان غريبا لكنه اليوم صار عجيبا، هل تعلم أنه ما من أحد يرى هذه الأيام على الإطلاق؟ ثم فكر قليلا وأضاف: طبعا مبدأ التناسخ مرفوض، حتى لو قلبناه فلم نسمع قط عن شخص يتناسخ وهو حي، إن تفكير الرجل قد طرب كما هو واضح. أرى أن أقوم بزيارته غدا معك في معمله، لا يجب أن يحمل الأمور أكثر من حقيقتها، هذه جمجمة تشبهه لا أكثر ولا أقل، لو أنك عددت الأشخاص الذين يشبهونني لأصابك العجب. وكانت السيارة قد وصلت إلى مشارف القرية فقال لي: لننسى هذا الآن ونفكر في عملنا القادم. 8. شكوك. حين دخلت عيادة الأطفال في الصباح التالي وجدت برنادت، طبعا هذا معقول، لكن الغريب هو أن المدير كان جالسا أيضا. نعم، الوغد السويدي ثقيل الظل جالس هناك على مقعد أمام مكتبها، وقد وضع ساقا على ساق في ثقة وتحد، ولاحظت أن جوربه الأيمن مثقوب على ارتفاع 3 سنتيمترات من الحذاء. سرني هذا كثيرا، هناك ثغرات في هذا الرجل. كانت برنادت جالسة أمامه في ارتباك وشيء من الضيق، وهذا طبيعي لأنه يعطل عملها بالطبع، بالإضافة إلى أن له وجودا ثقيلا كالمصيبة. فلما رأني نظر لي في برود وقال: دكتور عبد العظيم، هل هناك عمل معين لك هنا؟ قلت في برود مماثل: لا شيء، ثمت أمور أرغب في معرفة رأي الدكتورة جونز فيها. قال بعينين ناريتين: أنت مكلف بالعمل في قسم الجراحة وفي مسح حالات كلا أزار، لا دور للدكتورة جونز هنا. تجاهلته عن عمد ونظرت لبرنادت وسألته: ما هي جرعة البنتاميدين للأطفال؟ هناك حالة يرغب البروفيسور سينيوري أن يعطيها هذا العقار. أجابتني في صوت مبحوح قليلا، والحقيقة أن ما أثار غيظي أكثر من جلوس الرجل هنا هو أنه يحاول بالتظاهر بأنه ضبطني متلبسا، كأنه وجد القط الذي يحاول التسلل إلى المطبخ. ليس من حق المدير أن يجلس وحده هذه الجلسة المنفردة مع إحدى الطبيبات. إنه المدير، لكن لا عمل له هنا، وتحت يده مئات من قطع الشطرنج يضعها حيث أراد. أنا لم أره قط في قسم الجراحة ولا في أي مكان غير مكتبه. هل لم يعد من مكان مهم في سفره كلها إلى هذه العيادة؟ ببساطة وجوده هنا مريب ولا يعني إلا شيئا واحدا. قال لي في نفاد صبر: الآن عرفت الإجابة، يمكنك العودة إلى قسمك. قررت أن ألقي كرتي وأجري على الله، فقلت موجها السؤال إلى برنادت: كنت أكتب تقريرا مهما، لكني حائر بين لفظتين إنجليزيتين، هل تصفين تحرش الرئيس بمرؤوسته بلفظة solicitation أم obtrusion؟ قالت دون أن يبدو أي تعبير على وجهها: harassment أو solicitation. قلت شكرا وغادرت المكان دون أن أقول كلمة أخرى. إنها الحرب إذن. قابلتها في الكافيتيريا وكانت مهمومة صامتة قليلا، فقلت لها: هل هذا الصمت من أجل تدخلي أم من أجل تدخله؟ ظلت صامتة وابتسمت ابتسامة جانبية كثيرة، ثم قالت: لقد أفزعت حقا، كانت لعبة موفقة. في الغرب لا تمر تهمة التحرش بأي نوع من البساطة، ويكفي أن أشكوه أنا كي يفقد كل شيء بسرعة البرق. إنه مهذب أعترف، ولم يفعل شيئا يضايقني سوى الجلوس هناك. صحيح أنه يقيد حريتي، لكن هذا أسوأ ما في الموضوع. قلت: وكنت تفضلين أن أصمت؟ قالت: لمصلحتك نعم. قلت لها وأنا أضغط على أعصابي: حين كنا في قرية عبدة الأفاعي هؤلاء، سألتك سؤالا واحدا وقلت إنك ترجئني الإجابة لما بعد، فهل توصلت إلى إجابة؟ نظرت في عيني وقالت: أنت لم تسألني ثانية وحسبت أنك نسيت الموضوع. قلت: لا تكوني حمقاء، أشياء كهذه لا تنسى، أنت فقط تتعمدين إغاظتي بأسلوب شرقي أعجب أنكم تعرفونه، كنت أحسبكم عمليين أكثر من هذا. صمتت قليلا ثم قالت ودمعتان تترققان من في عينيها: أنا موافقة. تمسكت بالمنضدة كي لا تميد الأرض من تحتي. أخيرا أيتها الحمقاء، أخيرا أيتها العنيدة، أخيرا أيتها البلهاء. أشعر بما يشعر به الموشك على الإغماء، كم أنا واهن، وكما يحدث للمحتضرين تتداخل الصور في ذهني: الوباء والمعزل المشترك، الحرائق التي تشتعل في الوحدة، سجناء في أقفاص قبيلة ننتظر أن يلتهمون كالدجاج، العمى الذي أصابها وهواجس الموتى الذين يظهرون أمام عينيها في كل صوب، الفصيلة تحتل سفاري وتهدد بقتلنا جميعا. أين ذهب أحمد عدنان والكل يتهمني بالجنون؟ الإشعاع الذي يظهر في كل مكان بالوحدة، ومسدس فني الإشعاع مصوب إلينا ننتظر في القبو، بينما ثعبان الأصلة يفرغ من وجبته ليبدأ التهام برنادت. أمي تتكلم عن الخواجاية، بسام يتهكم علي، التشنيكة، المكت الوردي. لكم من ذكريات مشتركة، أكثرها مخيف لكنه مع الزمن صار حميميا. بالله عليك كيف لا يتزوج اثنان مر بكل هذا معا؟ والحقيقة هي أنها كانت لي وكنت لها، لكننا لم نتصور هذا قط. قلت بصوت كفحيح الأفاعي المصابة بسرطان الرئة: متى؟ قالت: سأخبر أبي وأنت تخبر والدتك. قلت: وماذا لو لم يوافق؟ سيوافق، أنا فتاة رشيدة واختياراتي من حقي، لكن اللياقة تقضي بأن يعرف. كنت أتنفس بصعوبة وخطر لي أن الهيام يشبه الموت في أشياء كثيرة حقا. سألتها بنفس الصوت: إذن لماذا تبكين؟ من التوتر العصبي ليس الموقف سهلا، وإلا فلماذا تبكي أنت أيضا؟ عند العصر كنت راقدا على الفراش في حجرتي أرمق السقف وأحلم. كانت الأحلام كثيرة جدا إلى درجة أنها تؤلم، وكنت أفكر في شيء ثم أفكر في آخر قبل أن أستوعب ما كنت أفكر فيه أولا، فجأة يخطر لي شيء ثالث فأنسى ما كنت أفكر فيه. الخلاصة أنني كنت موشكا على الجنون. وتذكرت قصة قصيرة لدستوفيسكي العظيم، جن فيها البطل في الليلة التي صارحته فتاته بحبها له، إنني أفهمها الآن. لهذا شعرت بامتنان حين سمعت القراعات على الباب، وسمعت صوت السينيورية الفرنسية يدعوني. لقد نسيت موعدي تماما، ومن الواضح أن صبره نفد. حين فتحت له صحفي عصبية: المواعيد، هذا هو عيبكم معشر الشرقيين، لا شيء يدعى المواعيد. اعتذرت له بأنني كنت مرهقا ولست على ما يرام، ودسست قدمي في الحذاء ووضعت المعطف على كتفي، ثم لحقت به وهو يخف السير نحو معمل البروفيسور ويلسلي. كالعادة لم يفتح لنا الرجل وطردنا بغلظة، لكننا كنا مصرين، وهكذا فتح الباب ووجهه مكفهر كسماء بلاده. لاحظت أنه لم يصر كثيرا بزيارة سينيوري، وقد نظر لي نظرة لوم معناها أني تكلمت أكثر من اللازم. سأقول له لو انفرضنا إنه لم يقل لحظة أن هذا السر بيننا. كنت مبلبل الفكر، أحلق في عوالم أخرى، أستشعر سعادة جمة إلى حد أن الأمر صار مؤلما. لهذا لم أكن على استعداد للاهتمام بالعالم الخارجي والآخرين. كل شيء يدور أمامي هو مسرحية لا دور لي فيها، بل إنني أراقب نفسي من الخارج وأتساءل كيف سيرد الفتى على هذا الاتهام. راح سينوريه تفقد المعمل ويتأمل الجماجم في اهتمام، ثم توقفت عيناه على رأس ويلسلي الموضوع على المنضدة، لم يعلق وإن بدت عليه الرهبة. سأل سينوري الإنجليزي وهو يجوب المعمل: هل من رؤوس أخرى تقوم بأدادها هذه الأيام؟ قال هذا الأخير وهو أمضغ الغليون بأسنانه: لست متحمسا كثيرا، هناك رأس لكني بدأت فيه ولم أستكمله. وأشار إلى الجمجمة التي كان قد ألصق عليها بعض قطع الصلصال، فقال سينيوري: لا أدري، أجد عشوائية ما في هذا التركيب، هل قمت بقياس العظم جيدا؟ قال ويلسلي بارتباك: بالتأكيد، وأنا لا أخطئ إن كان شيء كهذا يدور بذهنك. لم أدري ما يفكر فيه الفرنسي، لكن من الواضح أن فكرة مهمة ما تحتمل في ذهنه. وبعد قليل سأل مضيفه: قيل لي أنك لم تدخل المشرحة منذ فترة، هناك جثتان في الثلاجة تنتظران تقريرك لكنك لم تفعل. ضرب ويلسلي بكفه المفتوحة على صدغه وقال: سأفعل، سأفعل بالتأكيد، لكني لست رائق المزاج، هذه أمور تحتاج إلى تركيز. ابتسم سينيوري كمن يدرك الأمر، ثم اتجه إلى الباب وقال وهو يمسكني من ذراعي: طبعا طبعا، سنتركك الآن واغفر لنا كل هذا التطفل. وغادرنا المعمل الكئيب. قلت له نحن على الباب: لم تقل له شيئا من الأشياء التي كنت تزمع قولها، بل إنك شش، إن الجدران أذانا يا بني. قالها وضع سبابته أمام شفتيه، ثم تقبض ذراعي كأنني صديق قديم وابتعد بي عن المعمل. قال لي وهو مستمر في السير: لا أدري موضع هذا من الاستنتاجات، لكن هذا الرجل ليس جون ويلسلي. 9. لا أصدق حرفا. وضعت يدي على بطن الفتى الممتلئ ورحت أضغط في رفق. قال سينيوري وعيناه تلمعان بالانتصار: هل تشعر بهذا؟ ما رأيك؟ نظرت له في شك، لابد أن هناك كمينا في الأمر، لكني لا أعرف ما هو، لهذا قلت له الجواب الخطأ وأنا أعرف جيدا أنه خطأ. هذا سائل، إنها حالة استسقاء. ضحك حتى دمعت عيناه، واستدار الفتى الراقد على الفراش وسأله بالسواحلية التي لا أعرف منها إلا بضع كلمات. سأله سؤالا ما، فكانت إجابة الفتى كلمة واحدة: تركانا. التفت للفرنسي وقال: هل سمعت؟ لقد شخص الفتى حالته. سألته عن قبيلته فقال إنه من قبيلة تركانا التي تعيش على ضفاف النهر الذي يحمل هذا الاسم. ليس استنتاج التشخيص الصحيح صعبا الآن، كل أفراد قبيلة تركانا مصابون بمرض الحويصلات المائية الذي ينتقل من الكلاب، وهذا الذي يملأ بطن الفتى ليس استسقاء، بل هو حويصلة مائية عملاقة. الآن وصلنا إلى التشخيص بمجرد كلمة واحدة دون إشاعات ولا استكشاف، لكن هذا لن يغنينا عن ذاك، وما زال من الوارد أن يصاب واحد من أفراد هذه القبيلة باستسقاء أو أي سبب آخر لانتفاخ البطن. قلت له أنا لا أخفي إعجابي بعلمه: أنت تتكلم السواحلية؟ مط شفته السفلى وقال: لابد لطبيب الأمراض الحارة من إجادة لغة القوم حيث يعمل، لا أثق كثيرا بالمترجمين. انتهينا من المرور في العنبر فدعاني إلى مكتبه لنحتسي بعض القهوة. وافقت في مرح، ولن لأن القهوة هنا جيدة وتوشك أن تذكرني بالقهوة عندنا، أسوأ أنواع القهوة عندنا، وهذا معناه أنها أفضل مليون مرة من القهوة المعتادة في سفاري 4. ثانيا، كنت أرغب في نهم أن أعرف لماذا قال ما قاله منذ قليل، لقد رفض أن يتكلم قبل أن يمر على العنبر سريعا. صب لي بعض القهوة في حجرته المنسقة الجميلة وقال لي: أنت طبعا تفترض أنني مجنون أو مخدوع، لكن أسبابي قوية جدا، هذا الرجل ليس ويلسلي. تناولت منه القهوة شاكرا وقلت: لابد أن لديك أسبابا هائلة، هذه أشياء لا تقال بسهولة. قال لي وهو يجلس وضع ساقا على ساق: الرجل كف عن ارتياد المجتمع، أغلق معمله على نفسه وانعزل تماما. الرجل لا يخطو أبدا إلى المشرحة حيث عمله الأساسي الذي يتقاضى المال من أجله. الرجل لم يعد يجيد تركيب الجماجم. أنا رأيته يعمل من قبل وأشهد أن هذا الذي في المعمل الآن لا يملك أدنى فكرة عن الموضوع. هل لاحظت أنه لم يشعل الغليون ولا مرة، إنما فقط يلوكه؟ ثم إن ملامحه اختلفت. أنت لا تعرفه جيدا، أما أنا فمن العسير خداعي. حتى لو كان الشبه قويا فهناك شيء ما مختلف فيه. وضعت الكوب الورقي على منضدة زجاجية أمامي وقلت في ضيق: إن الأمور تتعقد بشكل لا يوصف، ماذا تريد من هذا كله يا سيدي؟ قال وعيناه تلمعان في حماسة: هذا الرجل في المعمل ليس ويلسلي، الجمجمة هي جمجمة ويلسلي، بينما الرجل هو على الأرجح قاتله. حين خلوت إلى نفسي من جديد أخرجت المفكرة وكتبت فيها خواطري: 1- أنا لا أصدق حرفا من هذا الهراء. 2- من الواضح أنني محاط بالمخابيل وليرحمنا الله، وهذا السينوريه ليس أرجح عقلا من ويلسلي. 3- لا يمكن أن يكون ويلسلي هو قاتل ويلسلي بعد أن تنكر كويلسلي، والجمجمة هي جمجمة ويلسلي، لأن القاتل لا يحتفظ بجمجمة ضحايا ولا يتنكر في شكلهم ليمارس حياتهم. ولو فعل هذا فما المبرر؟ 4- ولو افترضنا وجود مبرر فلن نجد أبدا مبررا يجعل القاتل يعيد تشكيل ملامح ضحيته ليفضح نفسه. 5- ولو فعلها القاتل على سبيل التسلية فلن يعرضها على كل من يدخل معمله على كل حال، ليجد الضيف أنه لا تفسير هناك. 6- التفسير الأقرب للمنطق إذن هو أن ويلسلي قد تبدلت أطواره من جراء هذه التجربة الغريبة، وفكرة العدمية قد سيطرت عليه إلى حد أنه لم يعد يبالي بعمله ولا رفاقه ولا هوايته الوحيدة. 7- ومن هنا نعرف أن سينوريه طبيب بارع لكنه أحمق وخيالي في تعامله مع الحياة، وهو قابل للإيحاء، كما أن رغبته العارمة في أن يبهرني أو يضيف جديدا قد جعلته يصل إلى استنتاجات أقل ما تصفها به هو السخف. ارتحت لهذه التفسيرات فأغلقت المفكرة. لقد فنت نظريات كثيرة: نظرية الميجور الأب، نظرية الصدفة، نظرية التناسخ الروحي، نظرية القاتل المتنكر. إنني بارع حقا في تفنيد النظريات، لكن ما نظرياتي أنا نفسي؟ ألقيت بالمفكرة في الهواء واستلقيت على الفراش ضاحكا: لا توجد نظريات، أنا اليوم سعيد راض عن الحياة، فليذهب الإنجليز الذين يجدون جماجمهم والفرنسيون الذين يشكون في الإنجليز إلى حيث ألقت، ما لي أنا وكل هذا؟ 10- موعد في سمارة. اتصلت بأمي وأخبرتها بكل شيء على الهاتف. طبعا لم نستطع تبادل مكالمة حرة لأن الثواني هنا تساوي دولارات، فقط قلت لها النقاط الأساسية ولم أترك لها فرصة الاعتراض، ووعدتها بخطاب طويل أشرح فيه كل شيء. هذا الخطاب كتبته بالفعل وأمس وأرسلته صباح اليوم. لسوف تحتج أمي وتشكوني للجميع، ثم تنسى الأمر برمته وتتمنى لي السعادة وتقبل ببرنادت كأنها أختي. أعرف هذا لأن هذه الطيبة العجوز لا تحقد على أحد مهما حاولت. الآن ما زال أمامي جبل من الإجراءات، فأنا عمليا لا أعرف كيف يتزوج الناس بعضهم في الخارج. لابد من زيارة السفارة في نيروبي لأعرف ما لي وما علي. يجب ترتيب خطة محكمة. أين وكيف نعيش؟ كيف ننفق على أنفسنا؟ ماذا عن دراستي؟ ماذا عن أبيها الذي أخشاه كالموت؟ كل هذا يجب وضع الخطوط الأساسية له. لكني بالفعل بحاجة إلى مناقشة طويلة مع مصري آخر واسع الخبرة. أريد أن أسمع كلاما بالعامية المصرية لا يجهد قائله أو سامعه. أريد من يناقشني وهو محمل بكل الخلفيات المصرية، يعرف أم كلثوم ونجيب الريحاني وإسماعيل ياسين وأكل الطعمية والملوخية وحضر هزيمة 67 ونصر أكتوبر، وأفهم معنى كلمات مثل كوسة وفي المشمش. أريد شخصا ممن دهنوا الهوى دوكو وأخرجوا دهنا من الزلط. هذا الشخص سأجده وأجلس معه وأسمع مقترحاته ونفذها جميعا. فقط لن أمتثل لأمري لو طلب مني أن أنسى الموضوع ولا أتزوج برنادت. وفي الصباح توجهت مع الحملة إياها إلى قرى الكيكويو من جديد. أنتم تعرفون الآن أنني أقوم بهذه الرحلة يوما وأستريح يوما آخر. كنت وحدي هذه المرة من دون سينوريه، وكان علينا أن نمر من جديد على القرى التي مررنا بها أول يوم لاستكمال بعض الأبحاث التي طلبوها مني في الوحدة. يوما سينتهي داء كلا أزارف من هذه البلاد، كما أوشك داء النوم على الانتهاء، وكما أوشك عمل أنهار الذي قاومه بشراسة رجل الصحة العالمية العظيم إبراهيم مالك سامبا. سأكون يومها مجرد مسمار صغير في آلة الحفر العملاقة التي أزالت هذه الأمراض نهائيا من تلك البلدان، ويومها سأحكي هذا لأولادي فخورا. كم تمنيت لو أشارك في شيء مماثل لضب الهرسية في مصر، لكن أحدا لا يعبأ بي على الإطلاق، ولا أعرف من أين أبدأ دون أن أتلقى سخرية المسؤولين أو يطردني رجال الأمن الواقفون على أبواب الوزارات. توقفنا في قرية ماندونغوا، تلك القرية التي جاءت منها الجمجمة الشهيرة. توجهنا لمقابلة الزعيم والساحر كوديو الذي صرتم تعرفونه الآن، وقلت له عن طريق المترجم أنني سأكمل ما بدأناه. ليس قبل أن تتناولوا الكثافة، وصفق بيده. فجاءت النسوة القبيحات اللواتي يضعن الروث وبول الماشية على رؤوسهن، فركعت أمامي واحدة منهن وعجنت بيديها المتسخة كرة كبيرة من الكثافة ووضعتها في إناء مشروخ أمامي. والمفترض كالعادة أن آكل، وإلا كنت أهينهم في عقر دارهم. رحت أدس هذه البطاطا المعجونة في فمي وسألت الزعيم: تلك الجماجم البريطانية التي تكلمت عنها، من أين جئتم بها؟ قال في ملل عن طريق مترجمنا تارو: قلت لك إنهم في الغالب هلكوا في أثناء صراعهم مع الماساي، أو ربما في ثورة الماو ماو. حاولت ألا أكون مهاجما مستفزا وقلت: أيها الزعيم، هذه الجماجم لا يمكن أن تعود إلى ذلك الزمن، نحن متأكدون من أنها تعود إلى أعوام 5 أو أقل، هؤلاء البريطانيون ماتوا قريبا جدا. صمت قليلا ثم قال ضاغطا على حروف: ما معناه؟ أعوام 5 ربما، قلت: والتفسير؟ رد علي: لا أعرف، لكنهم كانوا مصدر إزعاج للجميع، جاءوا من الجنوب من تنزانيا كي يجعلوا حياتنا سيئة، كانوا كمن يدعون الناس إلى الاعتداء عليهم، ولو كان أحد الكيكويو قد قتلهم فلن أندهش كثيرا. قلت: هل تعرف من كان يعرفهم؟ قال في تحفظ: كان معهم رجال من قرية بولوما، يبدو أن بعض السود راقت لهم حياة النهب هذه. وهكذا انتهت المحادثة، فلم يكن الرجل راغبا في مزيد من الكلام، لكنها معلومات مهمة سأخبر بها ويلسلي ما لم يكن يعرفها فعلا كالعادة. صاحب الجمجمة الذي يشبهه كان من المرتزقة الذين يعيثون في الأرض فسادا، يبتزون السود ويفرضون عليهم إتاوات كعصابات المافيا بالضبط، وفي الغالب كان هذا سبب هلاكه، إن من يعش للعنف يموت به. ثمة شيء آخر من تلك الأشياء المؤكدة التي لا دليل عليها على الإطلاق ولا يمكن إثباتها، هذه القبيلة بالذات وهذه القرية هي من قتل صاحب الجمجمة. هذا واضح تماما من نظرات الزعيم وتحفظه وكراهيته الواضحة لصاحب الجمجمة. لقد قتلوا الرجال ثم أعطوا جمجمته للطبيب الإنجليزي الذي يشتري الجماجم، نشاطهم سري ونشاط الطبيب سري كذلك، لن تصل الجمجمة لمن يسأل أسئلة، ولعلهم فعلوا ذلك معانا في التمثيل بصاحب الجمجمة وإهانته. إن الرجل الأبيض لم يعد عدوانا اليوم، أو المفترض أن يكون كذلك، ولن يمر مقتل سائح بريطاني بهذه البساطة. نعم سائح، وقت ذيوع الخبر لن يقول أحد أنه مرتزق، بل سيتكلم العالم الغربي عن المذبحة التي دبرتها قبيلة الكيكويو الكينية للسائح مسالم. وصلت عملي في القرية ونسيت كل شيء عن هذه المحادثة، فلم أتذكرها إلا في نهاية اليوم وبعدما مسحنا 3 قرى أخرى، حين سألت السائق: إلى أين نذهب بعد غد؟ وكنت قد كففت عن محاولة فهم ألغاز الخارطة على كل حال، فلم أكن قط بارعا في الجغرافيا. قال الرجل ويدير محرك السيارة: مجموعة القرى الغربية على النهر، أولها بولوما. هنا تذكرت الاسم، هذا هو، سيكون لدى القوم هناك مزيد من المعلومات عن صاحب الجمجمة هذا. قرعت باب ويلسلي مرتين وأنا أعرف أنه لا يرد أبدا هذه الأيام. كانت أياما سعيدة حين كان يطلق السباب ويرد بعدها، لكنه في هذه المرة كان مصرا على الصمت. لا أدري لماذا مددت يدي إلى المقبض هذه المرة، مجهود لا جدوى منه، لكني فعلته، ومن الغريب أن الباب انفتح. لقد نسيه الرجل، وهذا يدل على سوء حالته في الآونة الأخيرة. لم يكن جالسا على مكتبه ولا أمام الحاسب الآلي، كان جالسا هناك في ركن المكان وظهره للباب، وقد غمره الظلام، كما يرمز مدير الإضاءة للسينمائيون للحالة النفسية السيئة للممثل بإضاءة معتمة تملأها الظلال. وأمامه على منضدة صغيرة كان الرأس الذي أعاد تركيبه، وعلى رأسه الكاسكيت، وبين شفتيه الغليون، ولا يكف عن النظر إليه بثبات مخيف. لقد ساءت حالة ويلسلي كثيرا، لقد ساءت أكثر من اللازم. عرفت هذا حين رأيت المسدس الذي في يده والذي يصوبه إلى صدغه. سمع صوت الباب ينغلق وشعر بخطواتي فلم يلتفت، فقط قال: مرحبا يا بني، يؤسفني أنك جئت في وقت غير مناسب، حسبت أنني أغلقت الباب. صحت في قلق وأنا أثب للأمام: لحظة، لا أفهم لماذا تفعل هذا الذي تفعله، لكن توقف. وجدت المسدس مصوبا إلى رأسي أنا، فقد أدار مقعده الدوار ليواجهني وقال في حزم: مكانك. توقفت وقد قدرت أنه في هذه الحالة لن يتورع عن تفجير رأسي لو أبديت حماسة زائدة. تراجعت للوراء بضع خطوات لكني لم أجسر على الابتعاد أكثر. أرجوك يا بروفيسور لا تفعل، قلتها بلهجة كالبكاء، فقال وهو يعيد المسدس ليلصقه إلى صدغه: لا يوجد سبب واحد يمنعني من أن أفعل، لقد أنذرني الموت بقدومه، رأيت رأسي المقطوع على المنضدة أمامي، أمضيت أياما طويلة وأنا أنظر إلى وجهي في قناع الموت، واليوم لم يعد لي مفر إلا الموت ذاته. كنت أتوقع الانهيار التام، لكن الانتحار لم يخطر لي ببال. صحت من جديد: أرجوك يا بروفيسور لا تفعل، هذه الجمجمة تخص قاتلا بريطانيا، واحد من المرتزقة الموجودين تحت كل حجر في إفريقيا، وقد قتله رجال الكيكويو، وليست له أي علاقة بك، إنها الصدفة. قال: وأنا أعرف أنه لا توجد مصادفات بهذا الإتقان. قلت: أرجوك. قال في ضيق: لا تتمادى في الإلحاح يا علاء، قد تضايقني، وأنا لو أريد إنهاء حياتي بعملية قتل. قلت: هذه جريمة قتل بالفعل، أنت تقتل شخصا بريئا هو أنت، فكر في كل الجماجم التي ستظهر أنت وجهها الحقيقي للوجود يوما ما. بشمئزاز قال: لم أعد أبالي بشيء، لو أنني وجدت ورقة بمليون دولار على الأرض لما وجدت العزيمة الكافية لالتقاطها. قلت: لا توجد ورقة بمليون دولار، ولكن حياتك نفسها تستحق. لا جدوى، ولو خرجت من الباب طالبا عونا لأطلق الرصاص. هنا خطرت لي الفكرة الوحيدة الممكنة، سقطت على الأرض وأنا أطلق صرخة كمن أغشي علي. كما توقعت ارتبك، وبرد فعل تلقائي أبعد المسدس عن صدغه ونهض هاتفا: بحق السماء، هل أنت مصاب بالصرع أم؟ ولو فكرت مليا فيما به لبدا لي حماقة، لكني لم أفكر وكنت سعيد الحظ إلى حد لا يصدق. الحظ دائما إلى جانب المبتدئين الذين لا يفهمون حماقة ما يفعلون، لعله الستر كما يقولون عندنا. ما فعلته أنا هو أن مددت يدي إلى المنضدة جواري وأمسكت بجمجمة كانت هناك وقذفتها بأعنف ما استطعت نحو رأس الرجل حتى إنها تهشمت حين ارتدت من عنقه إلى الجدار. أطلق ما بدا لي سبة، وبالطبع ضغطت أصابعه على الزناد، لكن الرصاصة لم تصبني ولم تصبه، ثم سقط على الأرض فاقد الوعي. كان أول ما فعلت هو أن انتزعت المسدس من يده وتحسست نبضه. أرجو ألا أكون قتلته بسبب حماستي المشبوبة لإنقاذ حياتي، ما زال حيا والحمد لله. ونظرت إلى الجدار، كان هناك ثقب قبيح فيه، لقد مات الجدار بطلقة محكمة في أحشائه. ثم إنني هرعت إلى الخارج أطلب نجدة. البروفيسور ويلسلي حاول الانتحار وقد أنقذته عن طريق تهشيم رأسه بجمجمة. تبدو قصة مجنونة لكنها الحقيقة. لم أبحث كثيرا لأن العشرات كانوا قد هرعوا إلينا عند سماع الطلقة. وراء أحد رجال الأمن السود المسدس في يدي فصاح ويخرج مسدسه ويتخذ وضعا ممتازا للرماية كالذي نراه في الأفلام الأمريكية: إلقي بهذا حالا. 11. كشف الأوراق. بعد انتهاء التحقيق تم وضع ويلسلي تحت المراقبة وأعطوه من العقاقير المهدئة ما يكفي لتنويم حوت، وجاء المدير لينظر لي في برود ويقول: عمل شجاع بالتأكيد، لكن يبدو أن ما سمعته عنك صحيح. قلت: وما الذي سمعته يا سيدي؟ قال في غموض سمج: إنه صحيح تماما. لم أسأله أكثر لأثير غيظه، وإن كنت أعرف السمعة التي تلاحقني والتي يتكفل بها بارتلي الثرثار، أنا مصدر المتاعب أينما حللت، وها أنا ذا بمجرد وصولي إلى سفاري قد صار لي دور ما في جنون أفضل أطباء التشريح عنده. ثم إنني ابتعدت في تؤدة، وكنت أتمنى أن أتأكد أنهم سيراقبون الرجل جيدا. ثمت أشياء يجب أن أقوم بها بنفسي، لأنني أحيانا أرى الآخرين أغبياء بطيء الفهم إلى حد لا يوصف. هم لم يروا عيني، أما أنا فرأيتهما وأعرف أنه سيقتل نفسه، بالتأكيد سيقتل نفسه عند أول فرصة. هم لن يعرفوا هذا، لن يصدقوه، وستركون جواره في الفراش أول سكين فاكهة أو زجاجة عقاقير، وبعدما تقع الواقعة سيقولون: خسارة، لقد كان جدا. وجاء سينيوري يربط على كتفي وقال: عمل بارع، ألم أقل لك إنه على شيء من الخبال؟ قلت له في برود: بلى يا سيدي، لكنك كذلك قلت إنه هو قاتل ويلسلي. أعتقد الآن أن هذا الاحتمال مستبعد. قال: القتلة ينتحرون يا بني، إن تأنيب الضمير. قلت: ليس هنا، ليس هنا، الرجل هو ويلسلي بلا شك، وهو لا يعرف عن هذه الجمجمة أكثر مما نعرف نحن، وقد جن من هول الموقف. أن تجد جثتك أمامك، أن تجمع بقاياك بنفسك. لم أنتظر حتى يرد وابتعد، كنت أنتظر اليوم التالي في شوق. قرية بولوما على حافة النهر، الموعد الذي كنت أنتظره في شغف. قلت لزعيم القرية أن هناك من كان يعملون مع البريطانيين من أهل قريته منذ 5 سنوات تقريبا. قال: وماذا تبغي منهم؟ كان هذا هو سؤال مرتاب كما نقله لي تارو، فقلت: كان البريطانيون مصابين بمرض الإيدز، ونحن نعتقد أنه انتقل للرجال. طبعا الإيدز لا ينتقل بالتعامل، لكن هذه قبيلة بدائية، ومن الحظ الحسن أنهم سمعوا عن الإيدز أصلا. لا أحسب بينهم من حصل على زمالة الأمراض المعدية. ثم كان طلبي المنطقي، أريد مقابلة هؤلاء والتأكد منهم. فكر الزعيم قليلا ثم أملى على أحد الرجال عدة أسماء، وسرعان ما امتلأت فرجة الباب بالسود. عددهم كان نحو 10، لكنهم في حجم 50. لو كان لي أن أصف هؤلاء الرجال بكلمة واحدة فهي شدة البأس. كانوا غلاظا شدادا مفتولي العضلات، والشراسة على ملامحهم كأنما هي توقيع يؤكد انتسابهم للمرتزقة. كانوا مرتابين بالطبع، ولكن الزعيم قال لهم بضع كلمات هدأت من روعهم. طلبت منهم الجلوس، وطلبت من إحدى الممرضتين أن تأخذ منهم عينات الدم، لكنها أجفلت لأنها سمعت كلمة إيدز ضمن كلامي، والتعامل مع دم المصابين بهذا المرض يحتاج إلى أعصاب من حديد. كنت أنا أملك هذه الأعصاب من حديد، والسبب طبعا هو أن القصة ملفقة، مجرد ذريعة لجمع كل هؤلاء في مكان واحد. لهذا توليت أنا المهمة، وكانت أوردة الرجال غليظة كخراطيم إطفاء الحريق، مما جعل الأمر هينا. قلت لهم على لسان مترجم: أنا أعرف أنكم كنتم تتعاملون مع مرتزقة من تنزانيا، وأعرف أن عملكم لم يكن بالضبط قانونيا، لكن لا شأن لي بهذا، أنا مجرد طبيب يهم التأكد من أنكم لن تنقلوا الوباء إلى هذه القرية وأطفالكم وزوجتكم. وأشرت إلى وجهي وقلت: لا تنسوا أنني لست بريطانيا ولا غربيا، أنا إفريقي مثلكم. بدأ القوم يتكلمون بصوت عالي، وبدأ أنهم غاضبون بشدة، يدفعون عن أنفسهم تهمة مشينة. وقال لي تارو: يقولون إن دمهم نقي كدم طفل، أنت تحاول إلصاق العار بهم، ولسوف يطردون من القرية شر الطردة. قلت: للأسف حتى دماء الأطفال غير مضمونة هنا، لا بد من التحري جيدا و... لكن اللغط عالى. هنا صاح الزعيم فيهم مغضبا شخطة لا بأس بها أبدا جعلتهم يخرصون. طبعا هذا من حقي، لأن مصلحة الفرد لا تهمه، إنه مسؤول عن القرية كلها، ولو تنازل من أجل واحد فهو يؤذي الآخرين، إن بعض القسوة أدل على الرحمة أحيانا من رفق كثير أحمق. قلت للرجال على لسان مترجمي وأنا أجمع المزيد من العينات: كان هناك واحد بالذات من البريطانيين غريب المنظر، له رأس عملاق. هذا الرجل كانت بعض القبائل تسميه الميجور آرثر، لأنهم يذكرهم بعسكري بريطاني قديم. هل تعرفون هذا الرجل؟ من جديد عاد اللغط، ثم قال أحدهم ما نقله لي مترجمي: كان يدعى جيم، إنه ابن الغابة، ولم يعطيه أحد اسما إلا حين بلغ الحلم. تربى وسط بعض الكيكويو الذين أنقذوا حياته، وهو رضيع من نحو 50 عاما، ولم يعرف له أبا. ثم ارتحل إلى الجنوب حيث اختلط بالبيض وصار منهم، وتعلم لغتهم، وتعلم فنون القتال، وصار يبيع جهده لمن يدفع الثمن. رحل كثيرا جدا، وعاد كثيرا، وتزوج 10 نساء. في الأعوام الماضية جاءنا ومعه عدد من البريطانيين الأشرار، وراح يفرض سلطانه على القبائل ويحصل منهم على ما يريد من طعام وشراب. كان جيم يخيف الكيكويو كثيرا، وقال كثيرون إنه يشبه البريطاني القديم الميجور آرثر، حتى كأنه روحه الشريرة قد عادت. انضممنا له لأننا نبحث عن القوة والسطوة، وحربنا القبائل معه إلى أن جاء اليوم الذي فيه قتله بعضهم. يقال إنهم قطعوا رقبته وألقوها في الدغل، ويقال إنهم باعوها. المهم أننا تفرقنا بعدها وعدنا لحياة القبيلة. فرقت من عملي فوضعت العينات في الحقائب وشكرتهم، والآن يبدأ العمل الحقيقي مع الكالازار. وحين عدت إلى وحدة سفاري قرعت باب غرفة البروفيسور سينوريه، فوجدته بالداخل منهمكا في رسم لوحة بألوان الجواش وكانت تمثل أسدا منقدا على مجموعة من السود الذين اتخذوا أوضاعا تمثيلية توحي بالرعب أو الاستسلام. كان هذا الأسلوب هو أسلوب ديلاكروا بالضبط، وخطر لي أن أساليب الرسم قد نفذت جميعا فلم يعد المرء يقابل الجديد. جلست وقلت له: أعتقد أن القضية قد حلت ولم تعد هناك ألغاز. رفع حاجبيه مستفهما عما أعنيه بالضبط، فقلت: هذه الجمجمة التي قام ويلسلي بجمعها كانت جمجمة أخيه التوأم. اتسعت عينه دهشة وتصلبت الفرشة في يده وهتف: ويلسلي له أخ توأم؟ قلت: نعم، الأم كانت حاملا لكن أحدا لم يعرف وقتها إن كانت تحمل توأمين أم لا، وحين وضعت حملها لم نعرف ما وضعته بالضبط لأن كل الشهود ماتوا على الفور في ثورة الماوماو الشهيرة. فقد يذكر الناس أن أم ويلسلي كانت حاملا، ثم وجدوا الرضيع الموشك على الموت في الدغل. أطلقوا عليه اسم جون وربته إحدى الإرساليات حتى كبر وصار طبيبا وعرف من هو ومن أسرته. ربما لم يخطر له أبوه اسم جون، لكن كان من المستحيل أن تقابله لتسأله. هناك رضيع آخر ألقي في الدغل لكن الإرساليات لم تجده ولم تعرف بوجوده، إنما وجده رجال الكيكويو وأخذوه معهم ليربوه. وهنا تبرز أهمية البيئة في التربية بشكل فريد من نوعه. ليست الوراثة هي التي تصنع مجرما كما افترض لامبروزو يوما ما. التوأم الذي ربه الرهبان صار مهذبا متعلما، أما الذي ربه رجال الكيكويو البدائيون فصار وحشا تقريبا، لم يعرف له أبا ولا أما، لكنه عرف على الأقل لون بشرته وعرف أنه أوروبي. فيما بعد صار له اسم هو جيم، عرفه من أصدقائه الأوروبيين وتمرغ في غبار إفريقيا وصارع وحوشها واختلط بأحط العينات الأوروبية التي تبحث عن الفرص بحثها عن الذهب في القارة السوداء. صار مرتزقا يبيع سلاحه لمن يدفع أكثر، ويبدو أن ملامحه التي ذكرت القوم بالميجور الإنجليزي أرثر جعلتهم يهابونه حقا، ويبدو أنه قضى أكثر حياته في تنزانيا وليس كينيا. هكذا تجد أن كينيا كان فيها توأمان لا يعرف أحدهما بوجود الآخر، أحدهما يعمل في سفاري والآخر يرهب الأهالي في قرى النهر. ثم كانت نهاية جيم الذي لم يعرف أنه ويلسلي قاسية حقا وطار عنقه، لأن هناك نقطة ينهار معها صبر الأهالي مهما طال. وبعد 5 أعوام قدم هذا الرأس هدية إلى أخيه أو بيع له، وكان أن ركب جون ويلسلي ملامح الجمجمة وصدم حين رأى نفسه على المنضدة. ساد الصمت، ثم عاد الفرنسي يواصل الرسم مفكرا وسألني بعد قليل: هل أنت متأكد مما تقول؟ قلت: هذه نتيجة بحث طويل مضني، لست فضوليا بشكل خاص، لكني أردت أن أزيل عن ويلسلي هواجسه العدمية هذه. قال: ثمة سؤال مهم هنا، لماذا يربي الرجلان شعر الوجه بذات الطريقة الغريبة؟ اتصال السالفين بالشارب لا تقل إنها صدفة، وكيف يتمثل أثر الجرحين في الوجه؟ قلت: أثر الجرحين حقا لا يمكن تفسيره إلا بقانون الصدفة. ثم أضفت: من قال أن جيم كان يربي شعر وجهه هكذا؟ نحن افترضنا هذا لأن البروفيسور أضافه إلى الجمجمة، ولكن من الوارد أن يكون جيم حليق الوجه تماما. قال: لا أظن هذا، إن اللحية مهمة هنا جدا لأنها تجعله مخيفا بالنسبة للأهالي، لا يمكن تصور مرتزق حليق الوجه. ولا تنسى أنه كان يدعى الميجر آرثر، أي أنه كان يشبه العسكري القديم كث الشارب والسالفين. لكنك بالفعل محق، لا يوجد شيء يدعونا إلى افتراض أن كل الرجلين كان يربي شعر الوجه بالأسلوب ذاته. ثم فكر من جديد وقال وهو يبرم طرف الفرشاة أطراف أنامله: سؤال آخر، لابد أن بعض القرى عرفت من يشبه الميجور آرثر مرتزقا، وفي نفس الوقت كان هناك طبيب يحمل الملامح ذاته، فكيف لم يعلق أحدهم ولم يندهش؟ قلت: بل لابد أنه اندهش وقتها، لكنهم تناسوا القصة كلها بعدما فتكوا بالمرتزق جيم. صار من الواجب أن ينسوا تماما أنهم رأوا رجلا كهذا كي لا تضايقهم الحكومة، ولعلهم اختاروا تلك الجمجمة بالذات ليعطوها لويلسلي على سبيل الدعابة الغليظة. وصل سينوريه تحديد الشعيرات المنتفشة حول عنق الأسد في الرسم وقال دون أن ينظر لي: هذا بناء لا بأس به من المنطق، لكن ينقصه شيء واحد، الإثبات. قلت: هذا هو ما حدث ولا جدال فيه، أما عن الإثبات فلماذا تريده؟ لقد مات جيم والقضية لا تهم أحدا إلا جون ويلسلي، هل ترى أن نخبره أن أخاه الوحيد مات؟ مات بعدما عاش ظهرا في كينيا دون أن يلتقيه؟ أن نخبره أن الجمجمة التي شكلها في صبر ليست إلا جمجمة أخيه الذي ذبحه الكيكويو؟ هل ترى أن نخبره أن أخاه كان مرتزقا وكان بلطجي كينيا وتنزانيا؟ هناك أمور من الخير ألا ننبش فيها بعمق لأنها تجعل حياتنا جحيما. قال في تهكم دون أن يرفع رأسه: أتراك لا تجد حياة ويلسلي جحيما الآن؟ قلت: هي كذلك، لكن ما نعرفه سيجعلها أسوأ بالتأكيد. هنا سمعنا قراعات على الباب، قراعات عصبية ملهوفة. الدكتور ويلسلي، قالها الطبيب الألماني الشاب الذي قرع الباب، وكنت أعرف ما سيكمل به جملته. لقد مات. ونهضنا بلا انتظام نركض عبر ممرات الوحدة، نركض إلى حيث كانوا قد وضعوا البروفيسور تحت الملاحظة. بينما قال الطبيب وهلهث انفعالا: طلب مني المدير أن أبحث عنكما، زحام رهيب لا يمكن إلا أن يعني كارثة. عدد من رجال الأمن يقف على الباب المؤدي للعنبر، وطبيبة هولندية تنهنه بالبكاء مطلقة فيضا من حروف الشين والخاء. وسط الزحام برز لنا وجه ستيجود المدير ممتقعا قليلا وقال: لقد انتحر، هناك أحمق ترك سكين الفاكهة في متناول يده. كنت أعرف هذا، كنت واثقا، وفي كل مرة يتضح أنني على صواب وأنهم بلهاء. ويبدو أن الغرور يتسلل إلى نفسي يوما بعد يوم، يخيل إلي أنني أذكى شخص أعرفه على الأقل في سفاري هذه. قلت له في ضيق: رجالك مهملون، كلنا كان يعرف أنه سيفعلها. قال في ضيق مماثل: ليس من عملي حراسة الضمائر يا دكتور، وإلا كان بوسعك أن تأتي هنا لتفعل هذا بنفسك. ثم أضاف في عصبية: لا أريد شوشرة، إن سمعة الوحدة هي أهم شيء الآن. تركته وشققت طريقي وسط الزحام حتى دخلت الغرفة، وكان راقدا هناك على الفراش ينظر للسقف بعينين لا تريان، وفهمت أنه اختار الذراع ملاصقة للجدار حتى لا يشعر أحد بالنزف إلا بعد فوات الأوان. مهملون حقا، لابد أن أعمل تحت دار استغرقت نحو ساعة على الأقل، لكنهم لم يشتبهوا فيه شيء وراحوا يمزحون في الخارج والتهمون العشاء. نظرت إلى جانبي فوجدت ستيجود يقف هناك وقد دس يده في جيبي معطفه وكف عن السماجة إظهارا لاحترامه للموت. هذه ضربة قوية له بالطبع، أستاذي ينتحر في وحدته وقد كان تحت الملاحظة. لابد أن مجلس إدارة السفاري سيفعل ما هو أكثر من مجرد شد أذنيه. قلت له أنا أنهض: أين الورقة؟ قال: أي ورقة؟ قلت: رسالته الأخيرة. من النادر ألا يفسر المنتحر نفسه للعالم في رسالة ما. مد يده في جيبه وناولني ورقة، فتحتها فوجدت خط ويلسلي المميز الأنيق. كان لي أخ قد فقدته قبل أن أعرف أنه لي، والذي لم أعرفه قط هو أن الجمجمة التي صهرت وعيد تشكيلها كانت له. قال المدير وهو يستعيد الورقة ودسها في جيبه: هل تفهم شيئا من هذا الهراء؟ أنت كنت أقرب الناس له في الفترة الأخيرة. قلت له أنا أبتعد: لا أنصحك بالاحتفاظ بهذه الورقة لأنها دليل، وما كان لك أن تترك عليها كل هذه البصمات. انتهت مأساة ويلسلي، انتهت بطريقة مأساوية هي الأخرى. كيف أعرف ما عرفته أنا؟ هل أخبره أحد الزنوج أم أنه وصل لاستنتاجاته المنطقية الخاصة؟ لن أعرف أبدا. متضايق أنا حتى النخاع لأنه مات وقد عرف الحقيقة. ربما كان الجهل أفضل له، خاصة وهو لم يستفد كثيرا من هذا العلم، العلم الذي أوصله إلى لحظة اتخاذ القرار الأخير. لقد كانت حياته مأساة إغريقية كاملة بين الحيرة والحرمان من الأبوين والوحدة، ثم في النهاية صدمة أن يجد جمجمته الخاصة، وصدمة أن يعرف أنه كان له أخ وفقده قبل أن يلقاه. كل هذه الصدمات انهالت على تكوين نفسي هش فنسفته نسفا. لقد كانت هذه الآونة حزينة، ليست مما يناسب أهم لحظات حياتي، وكأنني توقعت أن تكون أيامي كلها أعراسا وأفراحا ونشوات. لكن الحياة تمضي والبشر يولدون ويموتون، وكفاني أنني فعلت ما استطعت كي أحفظ للرجل حياته وعقله، ولو كان بوسعي أن أفعل أكثر لفعلت، لكن هذا للأسف خارج نطاق عملي في سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم بورو، تمت بحمد الله.